السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سرد علينا النعماء وسلسل إلينا الآلاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سابغا غدقا. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في سرد الكتاب الأول من برنامج سرد المطولات في سنته الأولى 34 بعد 400 والألف، وهو كتاب الدرة السنية في الأجوبة النجدية للعلامة عبد الرحمن بن قاسم العاصمي رحمه الله. وقد انتهى بنا سرده إلى قوله في الصفحة 79 بعد 100 من المجلد الأول، وقال أيضا رحمه الله: الأولى يجوزون على الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين يا رب العالمين. قال الشيخ عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله تعالى، وقال أيضا رحمه الله: الأولى يجوزون على الله أن يأمر بكل شيء ويفعل كل شيء وينزهونه عن حقائق أسمائه وصفاته ولا يتم التوحيد إلا به. الثانية: ينهون عن تصديق الرسل فيما أخبروا به، ويقلدون طواغيتهم فيما يخالف العقل والنقل ويقولون هم أعلم. الثالثة: يفتون بحمل كلام العامي في العقود على شواذ اللغة التي لم تخطر بباله، ويحرفون كلام الله المحكم وكلام رسوله الواضح على غير مراده. الرابعة: ويحيلون الجواب على من مات وغاب وهو أوغل منهم في الاغتياب. الخامسة: يدعون كمال العلم والإحاطة، ويصرحون أنهم لا يفهمون منه كلمة واحدة. قوله رحمه الله: وأوغل وهو أوغل منهم في الارتياب، الإغال في الشيء التمادي والدخول فيه، الإغال في الشيء التمادي والدخول فيه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة: يلزمون بصحة الإجماع ويكفرون من خالفه، ويقولون مذهبنا بخلافه وهو أحكم. السابعة: العلم المفروض عليهم يحرمون طلبه، وعلومه التي يدأبون فيها خيرها ما حرم عليهم السؤال عنه. الثامنة: يتكلمون بما يقتضي لحالة علم الله وحكمته في خلقه وأمره وما ظنوا أنه خلاف الحكمة. قالوا لا يفعل لحكمة بل لمشيئة، فإذا رأوا من طواغيتهم خلاف ما أصلوا لهم من القواعد سلموا لهم وقالوا هم أعلم. التاسعة: ثم يتناقضون فيتكلمون في شرعه بالتعليل الباطل ويولدون عليه ما شاءوا. العاشرة: يتكلمون في عصمة الأنبياء بما يضحك العاقل، ويوسعون الكلام فيه ويفردونه بالتصنيف، وأنه الذي عقد الإجماع على العصمة فيه وهو حظهم ونصيبهم لا يلتفتون إليه، بل يحرمون الالتفات إليه ولو صح كلامهم في الأول فلا تعلق له بهم. الحادية عشر: قوله رحمه الله: والنوع الذي عقد الإجماع على العصمة فيه وهو حظهم ونصيبهم، يعني من الاتباع لهم والاقتداء بهم، يعني من الاتباع لهم والاقتداء بهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحادية عشر: ويقولون الأصول التي يكفر مخالفها هي التي تعلم بالعقل وما لا فيه الشرعيات، وهذا تناقض، فإن الكفر إنكار السمعيات ولا يعرف إلا بها، ومن تدبر هذا عرف أنهم شر من الخوارج الذين علقوا الكفر بمخالفة الكتاب ولكن غلطوا. وهؤلاء الذين علقوه بغيره اتفق السلف على أن قولهم شر من قول الخوارج، وارتكبوا معه أربع عظائم: الأولى رد نصوص الأنبياء، الثانية رد ما وافقها من العقل، الثالثة جعل ما خالفها أصولا للدين، الرابعة تكفيرهم أو تفسيقهم أو تخطيئتهم من خالفها واتبع الأنبياء، وقد أمرنا أن نتدبر القرآن ولا يكون إلا إذا كان بينا. فأما يمكن أن يتدبر، ولهذا تجد من زعمه قد اجتمل كلامه من الباطل على ما لا يعلمه الله. الكذب في السمعيات نظير ما فيه من الكذب في العقليات، فالمنتهى أمره من القلمصة في السمعيات والسفصصة في العقليات، وهذا منتهى كل مبتدع خالف شيئا من الكتاب والسنة حتى في المسائل العملية والقضايا الفقهية. الثانية عشر: التوحيد عندهم إنكار صفات الكمال ونعوت الجلال والشرك إثباتها، ودينهم اتخاذ أكابرهم أربابا من دون الله. الثالثة عشر: ويزعمون أنهم ما عظموه إلا لأجل الله، ثم يستخفون به ويسبونه مسبة ما سبها إياه أحد من البشر. الرابعة عشر: ويزعمون أن فعلهم تعظيم وإجلال للأنبياء والصالحين، وهم بذلك يكذبونهم ويكفرونهم ويستجهلون من صدقهم وآمن بهم، وهذا والذي قبله من أعجب العجاب. وقال في بعض تقاريره يعلم رحمك الله أن الإيمان الشرعي هو الإيمان بالأصول الستة، فمن الإيمان بالله، الإيمان بالكتب التي أنزل الله، والإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله، من الإيمان بهم معرفة مراد الله في إرسالهم، كما قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، الآية. وأما الحكمة الأخرى فذكرها أيضا في غير موضع منها، قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى قوله: لئلا يكون للناس على الله حجة من بعد الرسل، فقوله مبشرين ومنذرين وقوله لئلا يكون للناس على الله حجة من بعد الرسل هما حكمة الله في إيجاد الخليقة، وإليهما ترجع كل حقيقة. فالواجب على من نصح نفسه أن يجعل معرفة هذا نصب عينيه. ومن تفاصيل هذه الجملة أن الناس اختلفوا في التوحيد، فجاءت الكتب والرسل ففصلوا الخصومة بقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فشملت أصل الأمر وأصل النهي الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. الثانية أن الذين أقروا بالتوحيد والبراءة من الشرك اختلفوا هل توجب هذه العداوة والمقاطعة أو أنها كالسرقة والزنا، فحكم الكتاب بينهم بقوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، إن ولي الله والمؤمنون. الثالثة أن الذين أقروا بأن الشرك أكبر الكبائر اختلفوا هل يقاتل من فعله إذا قال لا إله إلا الله، فحكم الكتاب بقوله: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وقوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، الآية. الرابعة اختلفوا في الجماعة والفرقة، فذهب الصحابة ومن تبعهم إلى وجوب الجماعة وتحريم الفرقة ما دام التوحيد والإسلام، لأنه لا إسلام إلا بجماعة، وذهب الخوارج والمعتزلة إلى الفرقة وإنكار الجماعة، فحكم الكتاب بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الخامسة اختلفوا في البدع، هل يستحسن منها ما كان من جنس العبادة أم كل بدعة ضلالة، فحكم الكتاب بينهم بقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله: عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فذكر صلى الله عليه وسلم أن ما حدث بعده فليس من دين وأنه ضلالة. الثالثة أن المختلف في الكتاب هل يجب تعلمه واتباعه على الآخرين أن إمكانه أم لا يجب ولا يجوز العمل به لهم، فحكم الكتاب بينهم بالآيات التي لا تحصى منها، قوله: وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، وقوله: ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا فهو له قرين، وقوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، الآية. التابعة اختلفوا في العالم الرفيع المقام في العلم والعبادة إذا عمل تابع النص بخلافه هل يجوز أم لا، فقيل: نعم، من قلد عالما لقى الله سالما، فحكم الكتاب بقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية، وقوله: يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، وقوله: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقوله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، الآية، وقوله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، الآية. فإذا عرفت هذه الآيات المحكمات كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم من أن طاعة الأحبار والرهباء من دون الله عبادة لهم، وعرفت حال كثير من الناس وما يأمرون به وما يدعون إليه، وتأملت كلام الله تبين لك الهدى من الضلال. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن حديث الوعد والوعيد وقول وهب منبه المفتاح الجنة لا إله إلا الله إلى آخره، وحديث أنس رضي الله عنه: من صلى صلاتنا إلى آخره، فأجاب: ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حق يجب الإيمان به ولو لم يعرف الإنسان معناه، وفي القرآن آيات في الوعد والوعيد كذلك، وأشكل كل معنى كثير من الناس من السلف ومن بعدهم، ومن أحسن ما قيل في ذلك من رواه كما جاءت معناه: لا تتعرضوا لها بتسليل، وبعض الناس تكلم فيها ردا لكلام الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالذنوب أو يخلدون أصحابها في النار، أنه ينفي الإيمان عن بعض الناس لكونه لا يتمه، كقوله للأعرابي: صل فإنك لم تصلي، والجواب الأول أصوب وأهون وأوسع وهو الموافق لقوله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، الآية. إذا فهمت ذلك فالمسألة الأولى واضحة مراده الرد على من ظن دخول الجنة بالتوحيد وحده بدون الأعمال. وأما إذا أتى به بالأعمال وأتى بسيئات ترجح على أحسناته أو تحبط عمله فلم يتعرض وهو لذلك بنفي ولا إثبات لأن السائل لم يرد. هذه الجملة فيها فوائد، منها فائدة فيما يجب على الإنسان إذا لم يعرف معنى شيء، إذا لم يعرف معنى شيء من الشرع، ما يجب على الإنسان، ما يجب على الإنسان إذا لم يعرف معنى شيء مما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، مما قاله الرسول لقوله ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حق يجب الإيمان به ولو لم يعرف الإنسان معناه. وفيها فائدة أخرى وهي تفسير أمروها كما جاءت لقوله معناه لا تتعرض لها بتفسير، معناه لا تتعرض لها بتفسير، والمراد بتفسير يخالف ما تعرفه العرب منها، بتفسير يخالف ما تعرفه العرب منها، بتفسير يخالف ما تعرفه العرب منها مما أحدثه المحدثون، مما أحدثه المحدثون. وتقدم أن من قواعد العلم أن العبارات يراعى فيها الاعتبارات، أن العبارات تراعى فيها الاعتبارات، فليس المراد عندهم نفي التفسير، فليس المراد عندهم نفي التفسير، بل نفي معنى خاص منه وهو المخالف لما تعرفه العرب، بل نفي معنى خاص منه وهو ما تعرفه العرب. ونظير هذا ما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله لما ذكر آيات الصفات قال بلا كيف ولا تفسير، ليس المراد من قوله بلا تفسير أنها لا تفسر بمعانيها المعروفة بكلام العرب، لكنه أراد الرد على المعاني الباطلة التي ادعاها الجهمية وغيرهم. وفيه فائدة ثالثة وهي إطلاق نفي الشيء على إرادة عدم كماله، على إرادة عدم كماله لا عدم وجوده، لا عدم وجوده، كقوله للأعرابي صل فإنك لم تصلي، فإنه ليس المراد أنه لم يوجد صلاة، بل المراد فإنك لم تصلي صلاة كاملة صحيحة، لم تصلي صلاة كاملة صحيحة تامة. وهذا المعنى ذكره بعينه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن القدامى الذين احتجوا به أبو بكر بن خزيمة في كتاب التوحيد، وأبو عمر بن عبد البر في الاستذكار في الجواب عن حديث لم يعملوا خيرا قط، في الجواب عن حديث لم يعملوا خيرا قط ممن أخرج من النار، ممن أخرج من النار، أن المراد به لم يعملوا خيرا كاملا، لم يعملوا خيرا كاملا، فهم عملوا خيرا شابه النقص، فهم عملوا خيرا شابه النقص فنفي عنهم، فإن العرب قد تنفي الشيء تريد نفي كماله مع وجود أصله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا إلى آخره، وقوله من صلى صلاتنا إلى آخره فهو على ظاهره، ومعناه كما لو عرف منه النفاق فما أظهر يحمي دما وما له إلا. فمعلوم أن من صدق مسلمة وأنكر البعث وأنكر شيئا من القرآن وغير ذلك من أنواع الردة لم يدخل في الحديث. وسئل عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: حق على العباد، حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، إلى قوله: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. ومعنى: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، كيف الصواب؟ فأجاب: أما مسألة معاذ فالمعنى عند السلف على ظاهره، وهو من الأمور التي يقولون أمروها كما جاءت، أعني نصوص الوعد والوعيد لا يتعرضون للمشكل منه. وأما قوله: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، فتلك مسألة أخرى على ظاهرها، أن الله لو يستفي حقه من عبده لم يدخل أحد الجنة، ولكن كما قال تعالى: يكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، الآية. هذا أيضا موضع ثاني في تفسير أمروها كما جاءت، فاكتبوا أيضا وانظر أيضا 186. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال السائل: تفكرت بقوته وضعفه محل القلب، أن التقوى عليه فبقوته تقوى بضعفه تضعف. فأجاب قولك: إن الإيمان محل القلب، فالإيمان بإجماع السلف محل القلب والجوارح جميعا كما ذكر الله في سورة أنفال وغيرها. وأما كون الذي في القلب والذي في الجوارح يزيد وينقص، وذلك شيء معلوم، والسلف يخافون على الإنسان إذا كان ضعيف الإيمان من النفاق أو سلب الإيمان كله. وسئل أيضا عن الإيمان والإسلام: هل هما نوع واحد أو نوعان؟ فأجاب: ذكر العلماء أن الإسلام إذا ذكر وحده دخل فيه الإيمان بقوله تعالى: فإن أسلموا فقد اهتدوا، وكذلك الإيمان إذا أفرد بقوله في الجنة: وعدة الذين آمنوا بالله ورسله، فيدخل فيه الإسلام. وإذا ذكر معا كقوله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فالإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، كما في الحديث: الإسلام على نية والإيمان في القلب. وقوله في الحديث: أخرجوا من النار من في قلبه، إلى آخره، يوافق ما ذكرناه. فإن الإيمان أعلى من الإسلام، فيخرج الإنسان من الإيمان إلى الإسلام الذي ينفعه، وإن كان ناقصا كما في آية الحجرات، وفيها: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. وحقيقة الأمر أن الإيمان يستلزم الإسلام قطعا، وأما الإسلام فقد يستلزمه وقد لا يستلزمه. أما قوله: لا يؤمن أحدكم حتى، إلى آخره، ففسر بأن المراد اعتقاد ذلك بالقلب والعمل بذلك الاعتقاد، فإذا كان في القلب ضده وكرهه وصار الكلام والعمل بمقتضى الأمر الممدوح فهو ذاك. وذكر أيضا في الإيمان بالله والإيمان بالرسل أنها هنا غاية ووسيلة، فأما الغاية فهو الإيمان بالله، وأما الوسيلة فهو الإيمان بالرسل. الإيمان بالله مثل الماء، والإيمان بالرسل مثل الدلو والرشاء. هذه فائدة في بيان صلة الإيمان بالإسلام، فائدة في بيان صلة الإسلام بالإيمان. إنهما إذا انفردا دل أحدهما على الآخر، وإذا اتحدا فالإيمان والاعتقادات الباطنة، فالإيمان الأعمال الباطنة، والإسلام الأعمال الظاهرة. وقوله والإيمان الأعمال الباطنة، يجوز أن يخبر عما في الباطن بأنه أعمال، والأوفق أن يقال الاعتقادات الباطنة، لأنها أصله، وإن كانت الأعمال من ضمنه. فالمشهور قولهم: الإسلام الأعمال الظاهرة، والإيمان الاعتقادات الباطنة. ويجوز أن يعبر بما عبر به المصنف بقوله: والإيمان الأعمال الباطنة، باعتبار أنها توجد من القلب، باعتبار أنها توجد من القلب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسئل رحمه الله عمن خالف شيئا من واجبات الشريعة ماذا يقع، وما معنى كل ذنب عصي الله به شك، وهل يقع في جزء من الكفر، وما ذلك الكفر، هو كفر بالله أو بآلائه مع صغره، وما معنى قول من قال كفر دون كفر، وقول من قال كفر نعمة أي نعمة أيضا، وماذا ترى في الرؤية التي ذكرت لك؟ فأجاب: الشرك والكفر نوعان والكبائر نوع آخر، والصغائر نوع آخر. ومن أصح ما فيه حديث أبي ذر رضي الله عنه في من لقي الله بالتوحيد قوله: وإن زنى وإن سرق، مع أن الأدلة كثيرة، وإذا قيل من فعل كذا وكذا فقد أشرك أو كفر فهو فوق الكبائر. وما رأيت جاء مخالفا ما ذكرت لك، فهو بمعنى الذي أخفى من دم النمل. قوله: فأجاب: الشرك والكفر نوع، إلى آخره، بيان أنواع مخالفة واجبات الشريعة، لأن السائل سأل عمن خالف شيئا من واجبات الشريعة فأجاب: الشرك والكفر نوع، الكبائر نوع آخر، والصغائر نوع آخر. فأنواع مخالفات الشريعة ثلاثة: الشرك والكبائر والصغائر. الشرك والكفر نوع، والكبائر نوع، والصغائر نوع. هذه فائدة في أنواع مخالفة الشريعة، أنواع مخالفة الشريعة. وذكرنا من قبل أنها انتظمت في آية واحدة، وهي قوله تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فقوله الكفر إشارة إلى الذنوب المكفرة، وقوله الفسوق إشارة إلى ذنوب الكبائر، وقوله العصيان إشارة إلى ذنوب الصغائر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وما رأيت جاء مخالفا ما ذكرت لك فهو بمعنى الذي أخفى من دبيب النمل وقول القائل كفر نعمة خطأ، رده الإمام أحمد وغيره. ومعنى قوله وقول القائل كفر نعمة خطأ، رده الإمام أحمد وغيره، هذه فائدة تساوي رحلة، لأن فيها بيان أن تسمية الكفر الأصغر كفر نعمة خطأ، بيان أن تسمية الكفر الأصغر كفر نعمة خطأ، رده الإمام أحمد وغيره، رده الإمام أحمد وغيره. وهذه فائدة عزيزة لا أعلمها في كتب الاعتقاد سوى في هذا الموضع، وقد ذكرتها مرة لأحد علمائنا المشار إليهم بالبنان في علم الاعتقاد فاستغربها. فلما طبع شرح العمدة لأبي العباس بن تيمية وإذا فيه خمسة أسطر تكتب بماء الذهب في تحقيق هذا القول، وأن تسمية الكفر الأصغر كفر نعمة لا تصح، لأنه إن كان المراد سببه فإن سببه لا يقتصر على النعمة، وإن كان المقصود ما يتعلق به فإن كل كفر يتعلق بالنعمة. فتتميم هذه الفائدة يقال فيه: انظر لتمامها شرح عمدة الفقه في كتاب الصلاة منه لأبي العباس بن تيمية. وإذا وجد أحدكم هذه الفائدة في موضع آخر غير هذين يرشد إليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومعنى كفر دون واضح لماذا يعني خطأ هذا؟ لأمرين: أحدهما إن كان المراد أن النعمة سببه فأسباب الكفر الأصغر لا تنحصر في النعمة، كان المراد أن النعمة سببه فأسباب الكفر الأصغر لا تنحصر في النعمة. والآخر: إن كان المراد تعلقه بالنعمة فإن كل كفر يتعلق بالنعمة، إن كان المراد تعلقه بالنعمة فكل كفر يتعلق بالنعمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومعنى كفر دون كفر لأنه ليس يخرج من الملة مع كبره، والرؤيا أرجو أنها من البشر المذكورة، لكن الرؤيا تسر المؤمن ولا تضره. قوله ومعنى كفر دون كفر، هذا فائدة في تفسير معنى قولهم كفر دون كفر، معنى قولهم كفر دون كفر أنه ليس يخرج من الملة، ليس يخرج من الملة مع كبره، يعني أنه كفر لشدة جرمه، إلا أنه كفر أصغر. قال: والرؤيا أرجو بدون ألف، احذف الألف هذه، لأن الألف التي تقارن الواو هي إيش؟ إذا كانت الواو للجماعة، وهذا لا يصح أن يكون للجماعة، فهي أرجو بدون ألف أنها من البشرى المذكورة، لكن الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره، ولا تغره، صحوها، ولا تغره، فهو المعروف في كلام أهل العلم كالإمام أحمد وغيره، أي لا يغتر بها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وله أيضا رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن الله منذ بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأعزه بالهجرة والنصر صار الناس ثلاثة أقسام: قسم مؤمنون وهم الذين آمنوا به ظاهرا وباطنا، وقسم كفار وهم الذين أظهروا الكفر به، وقسم منافقون وهم الذين آمنوا به ظاهرا لا باطنا. ولهذا افتتح الله سورة بقرة بأربع آيات في صفة المؤمنين وآيتين في صفة الكافرين وثلاث عشرة في صفة المنافقين، وكل واحد من الإيمان والكفر والنفاق له دعائم وشعب كما دل عليه الكتاب والسنة، وكما فسره علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الحديث المأثور عنه. فمن النفاق ما هو أكبر يكون صاحبه في الدرك أسفل من النار، كنفاق عبد الله بن أبي وغيره، مثل أن يظهر تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحود بعض ما جاء به أو بغضه أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه أو المسرة بانخفاض دينه أو المساءة بظهور دينه ونحو ذلك مما لا يكون صاحبه إلا عدوا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا القدر موجود في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وما زال بعده أكثر منه على عهده، لكون موجبات الإيمان على عهده أقوى، فإذا كانت مع قوتها والنفاق موجود فوجوده فيما دون ذلك أولى به، وهذا ضرب النفاق الأكبر والعياذ بالله. فائدة في بقاء النفاق بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بقاء النفاق بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من الناس من زعم زواله بعده، والأمر كما ذكر المصنف وغيره. بقاء النفاق بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما النفاق الأصغر فهو نفاق الأعمال ونحوها، مثل أن يكذب إذا حدث ويخلف إذا وعد ويكون إذا تمن. الحديث المشهور في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: آيات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. ومن هذا الباب الإعراض عن الجهاد فإنه من خصال المنافقين، لقوله صلى الله عليه وسلم: مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، رواه مسلم. الإعراض الألف بالقطع، الإعراض عن الجهاد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد أنزل الله سورة براءة التي تسمى الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: هي الفاضحة ما زالت تنزل، ومنهم ومنهم حتى ظنوا أن لا يبقى أحد إلا ذكر فيها. وعن المقداد بن الأسود قال: هي سورة البحوث لأنها بحثت عن سرايا المنافقين، وقال قتالة هي المثيرة لأنها أثرت مخازي المنافقين. وهذه السورة نزلت في آخر مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غزوة تبوك. هذه الجملة أسماء سورة التوبة ومعانيها، فائدة في أسماء سورة التوبة ومعانيها. أسماء سورة التوبة ومعانيها، فإنه ذكر أنها الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، وأنها تسمى البحوث لأنها بحثت عن سرايا المنافقين، وقال قتادة هي المثيرة لأنها أثارت مخازي المنافقين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذه السورة نزلت في آخر مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غزوة تبوك، وقد أعز الله الإسلام وظهره فكشف فيها عن أحوال المنافقين وصام فيها بالجبن والبخل، فأما الجبن فهو ترك الجهاد والبخل عن النفقة في سبيل الله. وقال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم، الآية. وقال تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله، الآية. فأما وصفهم فيها بالجبن والفزع، قال تعالى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ يلجأون إليه مثل المعاقل والحصون، أو مغارات يغورون فيها كما يغور الماء، أو مدخلا والذي يتكلف الدخول إليه ولو بكلفة ومشقة لولوا إليه عن الجهاد، وهم يجمحون أي يسرعون إسراعا لا يردهم شيء، كالفرس الجموح الذي إذا حمل لم يرده اللجام. وقد قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فحصر المؤمنين في من آمن وجاهد. وقال تعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، الآيتين. فهذا إخبار من الله أن المؤمن لا يستأذن في ترك الجهاد، وإنما يستأذن الذين لا يؤمنون بالله، فكيف بالتارك من غير استئذان؟ فقال في وصفهم بالشح: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، إلى قوله: ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فإذا كان هذا مذمة الله تبارك وتعالى لمن أنفق وهو كاره، فكيف بمن ترك النفقة رأسا؟ وقد أخبر أن المنافقين لما قربوا من المدينة تارة يقولون للمؤمنين: هذا الذي جرى علينا بشؤمكم فأنتم الذين دعوتم الناس إلى هذا الدين وقاتلتم عليهم وخالفتموهم، وتارة يقولون: أنتم الذين أشرفتم علينا بالمقام هنا وإلا لو كنا قد سافرنا لما أصابنا هذا. وتارة يقولون أنتم مع قلتكم وضعفكم تريدون أن تكسروا العدو وقد غركم دينكم، وتارة يقولون أنتم مجانين لا عقل لكم تريدون أن تهلكوا أنفسكم وتهلكوا الناس معكم، وتارة يقولون أنواع من الكلام المؤذي فأخبر الله عنهم بقوله عز وجل يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودون وأنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. فوصفهم تبارك وتعالى بثلاثة أوصاف، الأول أنهم لفزع منهم يحسبون الأحزاب لم ينصرفوا عن البلد، وهذا حال الجبان الذي في قلبه مرض، فإن قلبه يبادر إلى تصديق الخبر المخوف وتكذيب خبر الأمن. الوصف الثاني أن الأحزاب إذا جاءوا تمنوا ألا يكونوا بينكم بل في البادية بين الأعراب يسألون عن أنبائكم، أي شيء خبر المدينة وأي شيء خبر الناس. الوصف الثالث أن الأحزاب إذا أتوا وهم فيكم لم يقاتلوا إلا قليلا، وهذه الأوصاف الثلاثة منطبقة على كثير من الناس. سئل أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وحمد بن ناصر رحمه الله تعالى هل عندكم أنه ما يلبث موحد في النار أبلا؟ فأجاب الذين اعتقدوا دينا من أرضى ولإخواني المسلمين مذهبا أن الله تبارك وتعالى لا يخلد أحدا فيها من أهل التوحيد كما تظاهرت عليه الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الشيخ تقي الدين أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الإيمان ما يزن شعيرة وفي لفظ ذرة، ولكنها جاءت مقيلة بالقيود الثقال كقوله من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وفي رواية صادقا من قلبه انتهى. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم بإحسان من سلف الأمة وأئمتها، ولا يخالف في ذلك إلا الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار. والجواب عن الآيات التي تحتاج بها تحتاج إلى بسط طويل. وسئل أيضا أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب محمد بن ناصر رحمه الله تعالى عن الشرك بالله ما هو الأكبر الذي ذم فاعله وما له حلال لأهل الإسلام ولا يغفر لمن مات عليه وما هو الأصغر. فأجاب قد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الشرك نوعان أكبر وأصغر، فالأكبر أن يجعل لله ندا من خلقه يدعوه كما يدعو الله ويخافه كما يخاف الله ويرجوه كما يرجو الله ويتوكل عليه في الأمور كما يتوكل على الله. والحاصل أن من سوى بين الله وبين خلقه في عبادته ومعاملته فقد أشرك بالله الشرك الأكبر الذي لا يغفره، كما دل على ذلك قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله إلى قوله وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى عن أهل النار تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال بعض المفسرين والله ما ساووهم بالله في الخلق والرزق والتدبير ولكن ساوهم في المحبة والإجلال والتعظيم. وقال تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يعدلون به في العبادة. ولهذا اتفق العلماء كلهم على أن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم فقد كفر، لأن هذا كفر عابد الأصنام قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، ثم شهد عليهم بالكذب والكفر فقال إن الله لا يهدي من هو كاذب وكفار. فهذا حال من اتخذ من دون الله أولياء يزعم أنهم يقربونه إلى الله. وقال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقد أنكر الله في كتابه وأبطله وأخبر أن الشفاعة كلها له وأنه لا يشفع عنده أحد إلا لمن أذن له أن يشفع فيه ورضي قوله وعمله، وهم أهل التوحيد الذين لم يتخذوا من دون الله شفعا، فإنه سبحانه يأذن في الشفاعة لهم حيث لم يتخذوا من دون الله شفيعا، فيكون أسعد الناس بشفاعة الشفعاء صاحب التوحيد الذي حقق قول لا إله إلا الله. والشفاعة التي أثبتها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة الصادرة عمن أذن له لمن وحده، والشفاعة التي نفاها الله الشركية التي يظنها المشركون فيعاملون بنقيض قصدهم ويفوز بها الموحدون. فتأمل قوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وقد سأله من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فجعل أعظم الأسباب التي ينال بها الشفاعة تجريد التوحيد، فعكس ما اعتقد المشركون أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم من دون الله، فقلب النبي صلى الله عليه وسلم زعمهم الكاذب وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد، فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع فيه. فائدة في بيان سبب الشفاعة فائدة في بيان سبب الشفاعة إنه تجريد التوحيد، وأن ضده يمنعها فائدة في سبب الشفاعة أنه تجريد التوحيد، وأن ضده وهو الشرك يمنعها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن جهل المشركات قاده إن اتخذ من دون الله شفيعا أن يشفع له وينفعه، كما يكون عند خواص الملوك والملاه، ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله، كما قال تعالى الفصل الثاني: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وبقي فصل ثالث وهو أنه ما يرضى من القول والعمل إلا التوحيد واتباع الرسول. وعن هاتين الكلمتين يسأل الأولون والآخرون، كما قال أبو العالية رحمه الله تعالى: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. فهذه ثلاثة أصول تقطع شجرة الشرك من قلبي ونعاها وعقلها. فالأول أنه لا شفاعة إلا بإذنه، والثاني أنه لا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله، والثالث أنه لا يرضى من قوله والعمل إلا توحيده واتباع رسوله. وقد قطع سبحانه الأسباب التي يتعلق بها المشركون قطعا، يعلم من تأمنه وعرفه أن من اتخذ من دون الله وليا أو شفيعا فهو كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. قوله فهذه ثلاثة أصول تقطع شجرة الشرك من قلبي ونعاها، فائدة في ثلاثة أصول تقطع فائدة الشرك، فائدة في ثلاثة أصول تقطع شجرة الشرك، تقطع شجرة الشرك تتعلق بالشفاعة نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد قطع سبحانه الأسباب التي، فقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له به من النفع، والنفع لا يكون إلا لمن فيه خصة من هذه الأربع: إما مالك لما يريد عابده منه، فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، فإن لم يكن شريكا كان معينا وظهيرا، فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده. فنفى سبحانه وتعالى المراتب الأربع نفيا مرتبا منتقلا من الأعلى إلى ما دونه، فنفى الملك والشرك والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك، وهي الشفاعة بإذنه. فكفى بهذه الآية برهانا ونورا وتجهيدا للتوحيد وقطعا لوصول الشرك ومواده لمن عقلها. فائدة في بيان معنى الآية التي قيل إنها تقطع شجرة الشرك من القلب، فائدة في معنى الآية التي قيل إنها تقطع شجرة الشرك شجرة الشرك من القلب، وهذه الجملة تكون تفسيرا لما ذكره المصنف نفسه في باب الشفاعة من كتاب التوحيد، فإنه في كتاب التوحيد في الباب المذكوري أشار إلى أن هذه الآية هي التي قيل إنها تقطع وصول شجرة الشرك من القلب، ولم يبين رحمه الله وجه ذلك، فيستفاد مما ذكره هنا بيان تلك الجملة، وأنها تقطعها بما ذكر فيها من أمور أربعة: من نفي الملك أولا، ثم نفي الشريك ثانيا، ثم نفي الظهير ثالثا، ثم نفي الشفاعة رابعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخول الواقع تحته، ويظنه في قوم قد خلوا من قبل ولم يعاقبوا وارثا. وهذا هو الذي يحول بين القلب وفهم القرآن، ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك. ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام لا يعرف الجاهلية والشرك، وما عاب القرآن وذمه وقع فيه وقره ودعا إليه وصوبه وحسنه وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية أو نظيره أو شر منه أو دونه، فتنتقض بذلك عرى الإسلام، ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا، والبدعة سنة والسنة بدعة، ويبدع الرجل بتجديد التوحيد ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فارقت أهل الهوى والبدع. ومن له بصيرة وقلب حي يرى عيانا والله المستعان. يرى عيانا بكسر العين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن له بصيرة وقلب حي يرى عيانا والله المستعان. والكلام في هذه المسألة يحتاج إلى بصر طويل ليس هذا محله، وإنما نبهناك على ذلك تنبيها يعرف به كل من نور الله قلبه حقيقة الشرك الذي لا يغفر الله إلا بالتوبة منه وحرم الجنة على فاعله. ولكن من أعظم أنواعه وأكثره وقوعا في هذه الأزمان طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم كما ذكره المفسرون عند قوله تعالى حكاية عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. إن هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح. فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم كما ذكر البخاري في صحيحه في تفسير سورة نوح، وكما ذكر غيره من أهل العلم، والله سبحانه وتعالى أعلم. فائدة في بيان أصل شرك العالم أنه طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والحلف بغير الله كما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. ومن ذلك قول الرجل: ما شاء الله ما شئت، وهذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك ومالي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا أنت لم يكن كذا وكذا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل: ما شاء الله ما شئت، فقال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وهذه اللفظة أخف من غيرها من الألفاظ، وقد يكون هذا شركا. قولهم رحمه الله: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء. من مشكلات المسائل. لماذا؟ إيش معناه يعني؟ والصواب أحسن. وجه الإشكال أن هذه العبارة توهم أن كثيره ليس شركا أصغر، وأن الأصغر يختص بكون الرياء يسيرا، فإذا كان كثيرا فإنه يكون إيش أكبر، وهذا مخالف للأحاديث الواردة في هذا المقام، ومنها ما رواه الحاكم بإسناد حسن عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر، فجعل الرياء كله يسيره وكثيره من الشرك الأصغر، وهو الثابت في الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما روي في يسير الرياء فلا يثبت فيه شيء. وأقدم من ذكر هذا المعنى من عبد الله حسن أبو عبد الله بن القيم في الجواب الكافي وغيره، فإنه ذكر أن يسير الرياء هو الذي يكون شركا أصغر، ثم تبعه من تبعه. والموافق للآثار أن الرياء كله صغيره يسيره وكثيره من الشرك الأصغر. وذكرنا وجه كلامهم أنه يحمل على اعتبار حال العامل، أن وجه كلامهم يحمل على إرادة العامل، يحمل على إرادة العامل وهو المسلم، أنه لا يكون منها إلا اليسير، يحمل على إرادة العامل للعمل، لأن المسلم يصدر منه يسير الرياء، أما كثيره وغالبه وأصله فهذا هو الذي يكون من المنافقين، فيتلخص من هذا أن نسبة اليسر إلى الرياء لها موردان، أحدهما إرادة العمل، فهذه لا تصح، لأن الرياء يسيره وكثيره كله الشرك الأصغر، والآخر إرادة العامل. إرادة العامل وهو الواقع من المسلم، وهو الواقع من المسلم، فإنه لا يصدر منه إلا رياء في بعض عمله. إرادة العامل وهو الواقع من المسلم فإنه لا يصدر منه إلا في بعض عمله. أما من صدر منه كثير الرياء أو كانت جميع أعماله رياء فهذا هو المنافق، فهذا هو المنافق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذه اللفظة أخف من غيرها من الفاظ، وقد يكون هذا شرك أكبر بحسب حال قائله ومقصده. وهذا الذي ذكرنا متفق عليه بين العلماء رحمه الله تعالى أنه من الشرك الأصغر، كما أن الذي قبله متفق عليه أنه من الشرك الأكبر. فائدة في أن الشرك الأصغر ربما صار أكبر، فائدة في أن الشرك الأصغر ربما صار أكبر. وذلك في قولهم: وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. بحسب قائله ومقصده، فيكون حكما على الفاعل، فيكون حكما على الفاعل العامل، لا حكما على العمل، لا حكما على العمل. فتذكر قيدا ولا تذكر نوعا، فتذكر قيدا ولا تذكر نوعا. فمثلا من أنواع الشرك الأصغر، الحلف بغير الله. فإذا أريد تقرير المسألة قيل الشرك الأصغر الحلف بغير الله شرك أصغر، وربما يكون شركا أكبر بحسب حال القائل أو مقصده. ومن الغلط أن يقال الحلف بغير الله نوعان، أحدهما أصغر إذا لم يقصد التأليه والتعظيم، والآخر أكبر إذا قصد التأليه والتعظيم، لأن هذا القصد باعتبار حال الفاعل لا باعتبار الفعل نفسه، والأحكام تعلق بالأفعال نفسها، والأحكام تعلق بالأعمال نفسها. مثال آخر: الطيرة، ما حكمها؟ شرك أصغر على البديهة. الطيرة شرك أصغر، وقد تكون أكبر باعتبار حال العامل. ولا يقال الطيرة نوعان، شرك أكبر إذا كان قصده اعتقاد التأثير استقلالا، وشرك أصغر إذا لم يعتقد التأثير استقلالا واعتقد السببية. فهذه القسمة لا تصح، لأن الطيرة في نفسها شرك أصغر، وإنما تكون أكبر بأمر خارجي، والأحكام تعلق بالأعمال في ذواتها لا بالأوصاف الخارجية. وفائدة الأوصاف الخارجية في الفتية في قضايا الأعيان، وفائدة الأوصاف الخارجية في الفتية في قضايا الأعيان. كان يسأل السائل: ما حكم من تطير بشيء وهو يعتقد أنه يستقل بالتأثير؟ الجواب أنه واقع في الشرك الأكبر، أنه واقع في الشرك الأكبر. فهذا الوصف الخارجي ينتفع به في تحليل الأحوال في الفتاوى المتعلقة بقضايا الأعيان، وأما في تأصيل المسائل نفسها فإنها تقرر كما جاء في خطاب الشرع دون زيادة عليها. وولع الناس بالقسمة في أبواب التوحيد عن المتأخرين جرهم إلى مقالات لم يتكلم بها أحد، كقول بعضهم: إن التوكل على غير الله عز وجل نوعان، أحدهما توكل يفضي إلى الشرك الأكبر، والآخر توكل يفضي إلى الشرك الأصغر. وقولهم: الإنابة تكون نوعين، نوع يكون الإنابة إلى الخالق، والثاني نوع يكون الإنابة إلى المخلوق، وأن الإنابة إلى المخلوق تجوز إذا لم يعتقد أنه مستقل بالتأثير والتقدير. هذه أقسام باطلة لا تصح، لأنه ليس كل عمل من الأعمال يكون مقسوما على الخالق والمخلوق. فمثلا التوكل لا يكون منه توكل على الخالق وتوكل على المخلوق، بل التوكل كله على الله. وكذا الإنابة، فلا يصح أن يقال إنابة إلى المخلوق، لأن الله قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، فقصرها عليه. بخلاف الاستعانة أو الاستغاثة فإنها تكون متعلقة بالخالق والمخلوق. لكن من الناس من يطرد القسمة ظن أنها إذا صحت في وجه اضطردت في غيره، وهذا من الغلط، لأن الأعمال الشرعية تختلف متعلقاتها، فمنها خالص لا يختص إلا بالله سبحانه وتعالى، ومنها ما يكون لله وللعبد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن التوبة مقولة منهما ومن سائر الذنوب قطعا إذا صحت التوبة واستكملت شروطها. لكن ابن عباس رضي الله عنهما ومن تبعه قال: لا تقبل توبة قاتل. وقد نظر ابن عباس رضي الله عنهما أصحابه وخالفه جمهور العلماء في ذلك، وقالوا: التوبة تأتي على كل ذنب، فكل ذنب يمكن التوبة منه وتقبل. واحتجوا بقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وبقوله تعالى: وإني أغفر لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فإذا تاب هذا القاتل وآمن وعمل صالحا فإن الله عز وجل غفار له. فصل. أما قول السائل: هل للتوحيد والإيمان مرتبتان وحقيقتان ومجازان، يقابل كل واحد واحدة من مراتب الشرك والكفر، يتعلق بأحدهما دون الآخر النقص والبطلان، ويخرج بفعل بعض قواعد الشرك أو ترك بعض قواعد التوحيد عن دائرة الإسلام إلى دائرة الإيمان أو بالعكس. فاعلم رحمك الله أن العلماء ذكروا أن الدين على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى مرتبة الإسلام، وهي المرتبة الأولى التي يدخل فيها الكافر أول ما يتكلم بالإسلام ويذعن وينقاد له. المرتبة الثانية مرتبة الإيمان، وهي أعلى من المرتبة الأولى، لأن الله تعالى نفع عن من ادعى الإيمان أول وهله وأثبت له الإسلام، فقال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فأنكر سبحانه عليهم ادعاءهم الإيمان وأخبر أنهم لم يبلغوا هذه المرتبة إذ ذاك. وفي الحديث الصحيح حديث سعد لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لك عن فلان؟ فوالله لا أراه مؤمنا فقال: أو مسلما. قوله فوالله لأراه يجوز فيها الضم والفتح، لأراه أي أظنه، والأخرى لأراه أي لأعلمه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان، وهي أعلى المراتب كلها، وقد تضمن حديث جبريل هذه المراتب كلها. لما سألوا عن الإسلام والإيمان والإحسان فأخبروا صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم قال: هذا جبريل يعلمكم أمر دينكم. فقد ينفع عن الرجل الإحسان ويثبت في الإيمان، وينفع عنه الإيمان ويثبت في الإسلام، كما في قوله عليه السلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا يخرج عن مرتبة الإسلام إلا الكفر بالله والشرك المخرج من الملة. وأما المعاصي والكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر وأشباه ذلك فلا يخرج عن دائرة الإسلام عند أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالذنوب ويحكمون بتخليده في النار. واحتج أهل السنة والجماعة على ذلك بحجج كثيرة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين. فمن ذلك ما رواه محمد بن نصر المروزي الإمام المشهور: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وهو بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي عن فضيل عن أبي جعفر محمد بن علي أنه سمع عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فقال أبو جعفر: إن هذا الإسلام ودور دائرة واسعة، وهذا الإيمان ودور دائرة صغيرة في وسط الكبيرة، فإذا زنى أو سرق خرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرج من الإسلام إلا الكفر بالله، ولا يخرج من الإسلام إلا الكفر بالله. انتهى. هذا الأثر عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رحمه الله تعالى إسناده صحيح، وفيه قدم تقدير الإسلام والإيمان بالدوائر، قدم تقدير الإسلام والإيمان بالدوائر، أن الإسلام دائرة والإيمان دائرة، وما يكون من الصلة بين هذه الدوائر، ومتى يخرج منها الإنسان.

وأن إنما للحصر وغير ذلك، فنقول قد ذكر أهل العلم أن الآية لا تدل على عصمته من الذنوب، يدل على ذلك أنها كابر أهل البيت كالحسن والحسين وابن عباس لم يدعوا لأنفسهم العصمة، ولا استدل أحد منهم بهذه الآية على عصمتهم. وقد ذكر العلماء أن الإرادة في كتاب الله على نوعين، إرادة قدرية وإرادة شرعية، فالإرادة القدرية لا تبدل ولا تغير، والإرادة الشرعية قد تغير وتبدل. فمن الأول قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول، وقوله تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وقوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، الآيتين. ومن الثاني قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم الله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم. فقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت كقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد يطهركم، وكقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكقوله: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. فإن إرادة الله في هذه الآية متضمنة لمحبة الله، فذكر المراد ورضاه به وأنه شرعه للمؤمنين وأمرهم به فذكر المراد ورضاه به وأنه شرعه للمؤمنين وأمرهم به ليس بذلك خلف هذا المراد، لأنه قضاؤه وقدره. قوله: قد ذكر العلماء إلى آخره، فائدة في بيان الإرادة القدرية والشرعية والفرق بينهما، فائدة في بيان الإرادة القدرية والشرعية والفرق بينهما. وقولهم رحمهم الله في آخرها: فإن إرادة الله في هذه الآية متضمنة لمحبة الله، تفيد أن الإرادة الشرعية تسمى محبة ورضا، تسمى محبة ورضا. أما الإرادة القدرية فإنها لا تسمى كذلك، وإنما تسمى مشيئة، فتلخص أن الإرادة الإلهية نوعان: أحدهما إرادة قدرية وتسمى المشيئة، والآخر إرادة شرعية وتسمى المحبة. ويعلم منه حينئذ أن المشيئة لا تكون إلا قدرية، فلا يصح أن تجعل المشيئة قسمين: أحدهما مشيئة قدرية والآخر مشيئة شرعية. وقد وهل ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، فذكر في كلام له أن المشيئة تكون شرعية وتكون قدرية، ونبه على خطأ ذلك العلامة ابن إبراهيم في جواب له في فتاويه، بيّن أن المشيئة لا تكون إلا قدرية، وأنه لا تصح قسمتها إلى قسمين: قدرية وشرعية، وأن القسمة المذكورة متعلقها الإرادة، فإن كانت قدرية فمردها إلى المشيئة، وإن كانت شرعية فمردها إلى المحبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية قال: اللهم أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فطلب من الله إذهاب الرجس والتطهير. فلو كانت الآية تقتضي إخبار الله بأنه أذهب عنهم الرجس وطهرهم لم يحتج إلى الطلب والدعاء، وهذا على قول القدرية أظهر، فإن إرادة الله عندهم لا تتضمن وجوب المراد، بل قد يريد ما لا يكون ويكون ما لا يريد، فليس بقوله تعالى يريد أنه قدر ما يدل على وقوعه. قوله تقتضي إخبار بهمزة قطع، لو كانت الآية تقتضي إخبار الله همزة قطع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن العجب أن الشيعة يحتجون بهذه الآية على عصمة أهل البيت ومذهبهم في القدر من جنس مذهب القدرية الذين يقولون إن الله قد أراد إيمان كل من على وجه الأرض فلم يقع مراده. وأما على قول أهل السنة والتحقيق فهو ما تقدم، وهو أن يقال: الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة شرعية دينية تتضمن محبة ورضا، وإرادة كونية قدرية تتضمن خلقه وتقديره. فالأولى كقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والثانية كقوله فمن يريد الله أن يهدي ويشرح صدره للإسلام الآية، وقوله ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، ومثل ذلك كثير في القرآن. فالله تعالى قد أخبر أنه يريد أن يتوب على المؤمنين ويطهرهم، وفيه من تاب وفيه من لم يتب، وفيه من تطهر وفيه من لم يتطهر. فإذا كانت الآية ليس فيها دلالة على وقوع ما أراده من التطهير وإذهاب الرجس لم يلزم بمجرد الآية ثبوت ما ادعاه هؤلاء. ومما يبين أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مذكورات في الآية قوله تعالى يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين إلى قوله وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فاذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فالخطاب كله لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفيهن الأمر والنهي والوعد والوعيد، لكن لما كان ما ذكره سبحانه أنه يعمهن ويعم غيرهن من أهل البيت جاء له التزكية، فقال إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والذي يريد الله من حصول إذهاب الرجس وحصول التطهير فهذا الخطاب وغيره ليس مختصا بأزواجه، بل هو يتناول لأهل البيت كلهم وعلي وفاطمة والحسن والحسين وخص من غيرهم بذلك. وكذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء لهم، ولهذا كما أن قوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم نزل بسبب مسجد قباء، ولكن الحكم يتناوله ويتناول ما هو أحق منه بذلك وهو مسجد المدينة. قوله من حصول إذهاب الرجس همزة قطع في السطر الخامس من حصول إذهاب الرجس. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال هو مسجدي هذا. وفي الصحيح أنه كان يأتي قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان يقوم في مسجدي يوم الجمعة ويأتي قباء يوم السبت، وكلاهما مؤسس على التقوى. وهكذا أزواجه علي وفاطمة والحسن والحسين كلهم من أهل البيت، لكن علي وفاطمة والحسن والحسين وخص بذلك من أزواجه، فلهذا خصهم بالدعاء. قباء بالهمز وتركه وبالصرف ومنعه، بالهمز وتركه وبالصرف ومنعه. يصح أن تقول قباء وقباء وأن تصيفها وتمنعها من الصرف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل وأما قولكم ومن يطلق عليه اسم الآل فنقول قد تنازع العلماء في آل محمد من هم، فقيل هم أمته، وهذا قول طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهم، وقيل المتقون من أمته، وروا حديثا آل محمد كل تقي، رواه الخلال وتمامه في فوائده، وهو حديث لا أصل له والصحيح. وتمام في فوائده وهو تمام الرازي، وتمام في فوائده أصححوها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والصحيح أن آل محمد هم أهل بيته، وهذا هو المنقول عن الشافعي وأحمد. قوله وهو حديث لا أصل له ما معناه؟ ما معنى قوله لا أصل له أحمد؟ يعني لا يصح. وربما أطلقوا هذه الكلمة يريدون أنه لا يروى بإسناد، وربما أطلقوا هذه الكلمة يريدون أنه لا يروى بإسناد ذكره أبو العباس بن تيمية، لكن في هذا المقام يراد به المعنى الأول قطعا، لأنه عزاه إلى من رواه بإسناد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والصحيح أن آل محمد هم أهل بيتي، وهذا هو المنقول عن الشافعي وأحمد، لكن هل أزواجه من آله على قولين هما روايتان عن أحمد، والصحيح أن أزواجه من آله، فإنه قد ثبت بالصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علمه الصلاة عليه اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، ولأن امرأة إبراهيم من آله وأهل بيته، وامرأة لوط من آله وأهل بيته، والآية مذكورة تدل على أنهن من أهل بيته. قولهم والصحيح أن آل محمد هم أهل بيته فائدة في تعيين آل محمد، فائدة في تعيين آل محمد. فيصير ممن اختار أنهم هم أهل بيته أبناء الشيخ محمد عبد الوهاب وحمد بن ناصر بن معمر، فإن هذا الجواب لهم وهو الصحيح كما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما الأتقياء من أمتي فهم أولياؤه، كما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، إن ولي الله وصالح المؤمنين. خلافا لمذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة أن آل محمد من؟ يا عبد الله إيش؟ أتباعه على دينه. وفي ذلك قلت: ومذهب الأصحاب أن الآلة أتباع دينه فعل مقالة، ومذهب الأصحاب أن الآلة أتباع دينه فعل مقالة. في الأبيات التي ذكرناها في المسألة أحد يحفظها؟ آل النبي هم الذين تحرموا عليهم الزكاة والحصر علموا في هاشم وما له من الولد، وكل زوج للنبي لم ترد، وكل زوج للنبي لم ترد. سنت. ومذهب الأصحاب أن الآل أتباع دينه فعل مقال، آل النبي هم الذين تحرموا عليهم الزكاة والحصر علموا في هاشم ومن له من الولد، وكل زوج للنبي لم ترد. ومذهب الأصحاب أن الآلة أتباع دينه فعلم قال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الأتقياء من أمتي فهم أولياؤه، كما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، إن ولي الله وصالح المؤمنين. فأولياء المتقون بينه وبينهم قرابة الدين والإيمان والتقوى، والقرب بين القلوب والأرواح أعظم من القرب بين الأبدان. وأما أقاربه فيهم المؤمن والكافر والبر والفاجر، ومن كان فاضلا منهم كعلي وجعفر والحسن والحسين وابن عباس، فتفضيلهم لما فيهم من الإيمان والتقوى، وهم أولياؤه بهذا الاعتبار لا مجرد النسب. فأولياؤه قد يكونون أعظم درجة من آله، وأنه إذا صلى على آله تبعا لم يقتضي ذلك أن يكون أفضل من أوليائه، وهم أفضل من أهل بيته وإن لم يدخلوا في الصلاة معه تبعا. فالمقبول قد يقتص بأبر ولا يكون أفضل من الفاضل وأزواجه ممن يصلى عليهم، كما ثبت ذلك في الصحيحين، وقد ثبت باتفاق العلماء كلهم أن الأنبياء أفضل منهم والله أعلم. وسئلوا عن الحروب التي هنا في لفظ الحديث قال: كما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، إن ولي الله وصالح المؤمنين. وفي الصفحة 182 آخر سطر: إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، إن ولي الله والمؤمنون، إنما ولي الله المؤمنون. مر علينا في كتاب فضل الإسلام لفظ نبهنا عليه، ما هو؟ فائدة لا توجد في الكتب، فالذي يريدها يراجع الشرع. طالب العلم ينبغي له الفوائد العزيزة ما تغيب عن ذهنه، ما فائدة أن الفائدة تحرر له ثم يبقى على الوهم القديم الذي أخطأ فيه من تقدم. الذي يريد الفائدة يرجع إلى شرح فضل الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسئلوا عن الحروب التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم فأجابوا. فصل: أما الحروب التي وقعت بين الصحابة والصواب فيها قول أهل السنة والجماعة، وهو الذين يعتقدوا دين المرضى مذهبا، والسكوت عما شر بينهم والترضي عنهم وموالاتهم ومحبتهم كلهم، رضوان الله عليهم أجمعين. وذلك أن الله تبارك وتعالى أخبر أنهم قد رضي عنهم ومدحهم في غير آية من القرآن، وإنما فعلوا ما فعلوا من الحروب والقتال بتأويلهم، ولهم من حسنات عظيمة المحية الذنوب ما ليس لغيرهم. ونعتقد أن علي رضي الله عنه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: دم قمالقة على حين فرقة من الناس يقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق. فخرج الخوارج أهل قوله على حين فرقة من الناس، فرقة من الناس بالكسر والضم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فخرج الخوارج أهل النهروان الحرورية في وقت حرب علي ومعاوية، فقتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأصحابه، بحرورا قرب الكوفة بعدما أغاروا على الناس وسفكوا الدم الحرام واستباحوا دماء المسلمين وأموالهم فرسل علي رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما وأعظم وذكرهم وكشف شبهتهم فرجع كثير منهم وخرج بقيتهم على علي رضي الله عنه حتى قتلهم عن آخرهم وأمر بالمخدج أن يلتمس فالتمس فوجدوا على الناس الذي نعته رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى يديه مثل ثدي المرأة فسجد علي رضي الله عنه شكرا لله فبذلك ثبت أن علي رضي الله عنه أقرب إلى الحق من معاوية وما أحسن ما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما سئل عن الحروب التي وقعت بين الصحابة فقال تلك دماء طهر الله يدي منها أفلا أطهر لساني من الكلام أم نحو ذلك وسئل أيضا أبناء الشيخ محمد بن ناصر رحمه الله عن مذهبهم في الصحابة رضي الله عنهم فأجابوا مذهبنا في الصحابة ومذهب أهل السنة والجماعة وهو أن أفضلهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وأفضلهم بعد أبي بكر عمر وأفضلهم بعد عمر عثمان وأفضلهم بعد عثمان علي رضي الله عنه ومنزلتهم في الخلافة كمنزلتهم في الفضل وقد نازع بعض أهل السنة والجماعة في أفضلية عثمان على علي فجزم قوم بتفضيل علي على عثمان ولكن الذي عليه الأئمة أربعة وأتباعهم هو الأول قال الذهبي رحمه الله تواتر عن علي رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وخيرهم بعد أبي بكر عمر انتهى ثم بعد هؤلاء الأربعة في الفضيلة عند أهل السنة الستة بقية العشرة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم أهل بيعة الرضوان بكسر الراء ويجوز ضمها فيقال الرضوان والرضوان ولا يصح الفتح أبدا لا يصح الفتح أبدا نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله فصل أما قولكم هل سبق كتاب من الله في المعاصي الناس تقع فنقول قد سبق بذلك الكتاب وجرى به القلم وعلم سبحانه ما خلق وعامله قبل أن يعمله وتواترت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين والسنن والمسانيد وغيرها ودل عليه كتاب الله تعالى قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا وهذا يعم الذوات والهيئات والجواهر والأعراض وثبت في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما المراد بالذوات والهيئات جسم الصورة وغيره في أي باب في النحو ترد هذه العبارتين هذه العبارتان حال التمييز طيب شو الفرق بين الذات والهيئة الذات يعني العين الذات يعني عين الشيء والهيئة فعله والهيئة الفعل والهيئة الفعل والجواهر والأعراض نعم الجوهر هو ما قام بنفسه والعرض هو ما قام بغيره أحد يحفظ بيت الشجاعي إن المقولات لديهم تحصر في العشر وهي عرض وجوهر فأول به وجود قام والثاني من بغيره قد قام هذه ثمانية أبيات هي التي يحتاجها طالب العلم من علم الفلسفة إنها تبين المقولات العشر عنده فإذا وعاها طالب العلم كفته عما وراءها لأن كثيرا من كلام الفلاسفة يدور خاصة في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لكن طلب هذا إنما يكون في مرحلة متقدمة من العلم لكنها أبيات نافعة في بيان المقولات العشر المشهورة عنده وعليها عدة شروح نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وثبت في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كان الله ولم يكن شيئا قبله وكان عرشه على الماء فخلق السماوات والأرض وأثبت في الذكر كل شيء وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له جف القلم بما أنت لاق وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قوله ابن العاص هذه لغة واللغة الأخرى ابن العاصي بإثبات الياء وهي أفصح فالعاص فيه لغتان الأولى بالياء والأخرى دونها، وإثبات الياء أفصح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا الأصل هو أحد الأصول الستة التي في حديث جبريل لما سأل محمدا صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وهذا أجمع عليه أهل السنة والجماعة، ولم يخالف في ذلك إلا مجوس أهل الأمة القدرية، فأنكروا أن يكون الله قدر أفعال العباد أو شاء وقوعها منهم، وزعموا أن الأمر أنف أي مستأنف، وزعموا أن الله لا يقدر يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وإنما ذلك للعباد، وقد خرجوا في أواخر عهد الصحابة وتبرأ منهم عبد الله بن عمر الخطاب لما خرجوا في زمانه وأنكر مذهبهم وعقيدتهم، وكذلك غير من الصحابة، القصة في ذلك محررة في صحيح مسلم، وأول من قال هذا القول معبد الجهني بالبصرة. قوله وزعموا أن الأمر أنف أي مستأنف، يعني مبدوءا به من أوله، يعني مبدوءا به من أوله، فالعبد يستأنف عمله، يعني يبتدئ به من أوله قبل تقدير سابق من الله سبحانه وتعالى. ومن الغلط الجاري قولهم عند استكمال درس استئنافه، فإنه لا يقال استئنافه إلا في بدئه من أوله، أما إذا أريد إتمامه قيل استكمال الدرس الفلاني، فما يذكره أكثر الناس من قولهم استئناف الدروس الفلانية يريدون الاستكمال، وهذا غلط، الاستئناف إنما يكون في أولها فقط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والله سبحانه يخلق ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسرع عما يفعل، ولا معقب لحكمه، ولا رد لقضائه، وهو الحكم العدل الذي تنزه عن الظلم والفحش، كما قال تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، وقال: وما ربك بظلام للعبيد، وقال تعالى في أهل النار: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وفي حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه الإلهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يروي عن ربه قال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الحديث بطوله خرجه مسلم في صحيحه. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة بعينها فأجاب ما شفى وكفى. فروى مسلم في صحيحه عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا من جهينة أو مزينة قال: يا رسول الله، أريت ما يعمل الناس ويكدحون فيه، أشيء قضى عليهم ومضى عليهم من قدر سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبت الحجة عليهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل شيء قضى عليهم ومضى عليهم، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهما فجورها وتقواها. بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفيما ذكرنا كفاية لمن هداه الله والله أعلم. فصل: وأما قولكم هل القدر في الخير والشر على العموم جميعا من الله أم لا، فنقول: القدر في الخير والشر على العموم كما تقدم ذكره عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس وجعل ينكث بمخصرته، ثم قال: ما منكم أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها في الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: أفلا ننفث على كتابنا وندع العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وفي الحديث: اعملوا فكل ميسر، أما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة، وأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. الآيتين والله أعلم. وسئل أيضا ابن الشيخ محمد حسين وعبد الله عن عقيدة الشيخ في العمل في العبادة، فأجاب: عقيدة الشيخ رحمه الله تعالى التي يدين الله بها هي عقيدتنا، والذي ندين الله به وهو عقيدة سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهو اتباع ما دل عليه الدليل من كتاب الله تعالى وسنة. أيهم أكبر، حسين أم عبد الله؟ حسين. طب كنيته الشيخ هاي تمام أحسن، كنيته أبو علي، أما المشتهر أن كنيته هي أبو عبد الله باعتبار أن من اسمه محمد يشتهر بذلك، أما في نفس الأمر أكبر أبنائه هو علي فيقال له أبو علي. ثم حسين ثم عبد الله، وما يتصل بحياة إمام الدعوة رحمه الله تعالى في أزواجه وأولاده لم يعتني بها علماء الدعوة رحمه الله تعالى، وهي خافية حتى على بقية أهل بيته في زماننا. لكن يستفاد من كتابين في هذا، أحدهما كتاب الشيخ خزعل الكعبي من معاصريه والقدامى، فإنه ذكر فيه أسماء أزواج الشيخ وأبناءه وبناته، والآخر كتاب قلائد صدور الحور العين للطف الله جحاف الصنعاني، للطف الله جحاف الصنعاني، كتاب في تاريخ اليمن، ومصنفه معاصر لإمام الدعوة، وكان ينقل هذه المسائل عن رجل كان يتردد على إمام اليمن يعني حاكمه مرسولا من ابن سعود، فكان يسأله عن أخبار الشيخ وأسماء زوجاته وأولاده، ويستفاد من هذين الكتابين في هذا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسئل أيضا ابن الشيخ محمد حسين وعبد الله عن عقيل الشيخ في العمل في العبادة فأجابا: عقيل الشيخ رحمه الله تعالى التي يدين الله بها هي عقيدتنا ودين الذين يدين الله به، وهو عقيل السلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، واتباع ما دل عليه الدين من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعطي أقوى العلماء على ذلك، فما وافق كتاب الله وسنة رسوله قبلنا وافتينا به، وما خالف ذلك ردنا على قائله. وهذا هو الأصل الذي أوصى الله به في كتابه، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر الآية. أجمع المفسرون على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، وأن الرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته، والأدلة على هذا الأصل كثيرة من كتاب والسنة، ليس هذا موضوع بسطها. من اللطائف في هذا الباب في بيانه ذرية الشيخ محمد عبد الوهاب وما بقي منها، أنه ربما يوجد الشيء في غير مظنته، فإن من المسائل المتنازع فيها عند أهل نجد هل الشيخ سليمان بن عبد الله له ذرية أم لا، على قولين عند أهل الشيخ وغيره. وفي دار الكتب الوطنية في البحرين نسخة من كتاب في الصرف نسخه رجل من أحفاد الشيخ سليمان بن عبد الله في مكة، مما يدل على بقية نسبه، فهذه النسخة تدل على أن الشيخ سليمان له نسب. وكذلك الشيخ عبد الله البسام ذكر أنه لقي مرة في الحرم رجلا نسب نفسه إليه يعني قديما، فالصحيح أن له ذرية، وهم المعروفون عند أهل نجد بآل عبد الوهاب من أهل حريملة، فهؤلاء من ذرية سليمان بن عبد الله الذي قتل صغيرا، ولذلك خفي نسبه بعد ما حدث من الحوادث في نجد حتى على بعض آل الشيخ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا تفقه الرجل في مذهب من المذاهب الأربعة ثم رأى حديثا يخالف مذهبه فاتبع الدليل وترك مذهبه، كان هذا مستحبا بل واجبا عليه إذا تبين له الدليل، ولا يكون مخالفا الإمام الذي اتبعه، فإن الأئمة كلهم متفقون على هذا الأصل، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم أجمعين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كل واحد يأخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي رحمه الله لأصحابه: إذا صح الحديث عندكم فاطبوا بقول الحائط، وفي لفظ إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وقال لبعض أصحابي: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالك ولا الشافعي، وتعلموا كما تعلمنا، وكلام الأئمة في هذا كثير جدا مبسوط في غير هذا الموضع. وأما إذا لم يكن عند الرجل دليل في المسألة يخالف قول الذي نص عليه علماء وأصحاب المذاهب، فنرجو أن يجوز العمل به، لأنهم رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا، وهم إنما أخذوا الأدلة من أقوال الصحابة من بعدهم، ولكن لا ينبغي الجزم بأن هذا شر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى يتبين الدليل الذي لا معارض له في المسألة. وهذا عمل سلف الأمة وأئمتها قديما وحديثا، والذين ينكرون التعصب بالمذهب وترك اتباع الدليل إذا تبين هذا، فهذا الذي أنكرناه وأنكره العلماء في القديم والحديث أعلم. تقدم من الفوائد المعلقة في أول كتاب الصفحة 19 الخروج عن المذهب يعني معناه، وهذه هي الفائدة أيضا في الصفحة 20 بعد 200 وتاليتها في معنى الخروج عن الإمام، وذلك في قوله: بل واجبا عليه إذا تبين له الدليل، ولا يكون مخالفا للإمام الذي اتبعه. فتلحق بتلك الفائدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال أيضا الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وصحبه التابعين، وبعد: فإنا معاشر رجل موحدين لما من الله علينا وله الحمد بدخول مكة مشرفة نصف النهار يوم السبت في ثامن شهر محرم الحرام سنة ثمان عشرة ومائتين وألف، بعد أن طلب أشراف مكة علماء وكافة علماء من أمير الغزو سعود الأمان، وقد كانوا تواطؤوا مع مرأة الحجيج وأمير مكة على قتالها وإقامة في الحرم ليصدوا عن البيت، فلما زحفت أجناد الموحدين ألقى الله الرعب في قلوبهم فتفرقوا شذر مدر، كل واحد يعد الإياب غنيمة، وبدل الأمير حينئذ الأمان لمن بالحرم الشريف، ودخلنا وشعارنا التلبية آمين محلقين رؤوسنا ومقصرين غير خائفين من أحد من المخلوقين بل من مالك يوم الدين. ومن حين دخل الجند الحرم وهم على كثرتهم مضبوطون متأدبون لم يعضوا به شجرا ولم ينفروا صيدا ولم يريقوا دما إلا دما الهدي أو ما أحل الله من بهيمة أنعام على الوجه المشروع. ولما تمت عمرتنا جمع الناس ضحفة الأحد وعرض الأمير رحمه الله تعالى علماء ما نطلب من الناس ونقاتلهم عليه وإخلاص التوحيد لله تعالى وحده وعرفهم أنه لم يكن بيننا وبينهم خلاف أنه لم يكن بينه وبينهم خلاف لا وقع إلا في أمرين أحدهما إخلاص التوحيد لله تعالى ومعرفة أنواع العلم له وقع خلاف له وقع إلا في أمرين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعرفهم أنه لم يكن بينه وبينهم خلاف له وقع إلا في أمرين أحدهما إخلاص التوحيد لله تعالى ومعرفة أنواع العبادة، وأن الدعاء من جملتها وتحقيق معنى الشرك الذي قاتل الناس عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قاتل الناس عليه نبينا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الذي قاتل الناس عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واستمر دعاءه برهة من الزمان بعد النبوة إلى ذلك التوحيد وترك الإشراك قبل أن تفرض عليه أركان الإسلام الأربعة، والثاني الأمر المعروف والنهي عن المنكر الذين لم يبق عندهم إلا اسمه وانمحى أثره ورسمه، فوافقون على استحسان ما نحن عليه جملة وتفصيلا، وبايعوا الأمير على الكتاب والسنة، وقبل منهم وعفى عنهم كافة، ولم يحصل على أحد منهم أدنى مشقة، ولم يزل يرفق بهم غاية الرفق لا سيما العلماء، ونقرر لهم حال اجتماعهم وحال انفرادهم لدينا أدلة ما نحن عليه نطلب منهم المناصحة والمذاكرة وبيان الحق. قوله وعفى عنهم كافة لأنهم ابتدأوهم بالعدوان فمنعوهم من حج بيت الله الحرام نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعرفناهم بأن صرح لهم الأمير حال اجتماعهم بأن قابلنا ما وضحوا برهانه من كتاب أو سنة أو أثر عن السلف الصالح فالخلفاء الراشدين المامورين باتباعهم في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، أو عين أئمة أربعة المجتهدين ومن تلقى العلم منهم إلى آخر القرن الثالث لقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وعرفناهم أن دائرون مع الحق أينما دار وتابعون للدليل الجليل الواضح ولا نبالي حينئذ بمخالفة ما سلف عليه من قبلنا، فلم ينقموا علينا أمرا فأنحينا عليهم في مسألة طلب الحاجات من أمواتهم بقي لديهم شبهة فذكر بعضهم شبهتنا وشبهتين فرددناها بالدلائل القاطعة من كتاب السنة حتى أبانوا، ولم يبق عند أحد منهم شك ولا ارتياب فيما قاتلنا الناس عليه وأنه الحق الجلي الذي لا غبار، وحلفوا لنا الأيمان المغلظة من دون استحلاف لهم على انشراح صدورهم وجزم ضمائرهم أنه لم يبق لديهم شك في أن من قال يا رسول الله أو يا ابن عباس أو يا عبد القادر أو غيرهم من المخلوقين طالبا بذلك دفع شر أو جلب خير من كل ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى من شفاء المريض والنصر على العدو والحفظ من المكروه ونحو ذلك أنه مشرك شركا أكبر يهدر دمه ويبيح ماله، وإن كان يعتقد أن الفاعل المؤثر بالفعل وحده لكنه قصد المخلوقين بالدعاء متشفعا بهم ومتقربا بهم لتقضى حاجته من الله بسرهم وشفاعتهم له فيها أيام البرزخ، وأن ما وضع من البناء على قبور الصالحين صارت في هذه الأزمان أصناما تقصد بطلب الحاجات ويتضرع عندها ويهتف بأهلها في الشدائد كما كانت تفعل الجاهلية الأولى، وكان من جملتهم مفتي الحنفية الشيخ عبد الملك القلعي وحسين المغربي مفتي المالكية وعقيل بن يحيى العلوي، فبعد ذلك أزلنا جميع ما كان يعبد بالتعظيم والاعتقاد فيه. الشيخ عبد الملك القلعي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان من جملة مفتي الحنفية الشيخ عبد الملك القلعي وحسين المغربي مفتي المالكية وعقيل بن يحيى العلوي. عقيل بن يحيى. عقيل بن يحيى العلوي. أحسن الله إليكم. وعقيل بن يحيى العلوي. فبعد ذلك أزلنا جميع ما كان يعبد بالتعظيم والاعتقاد فيه ويرجى النفع والنصر بسببه. هذا الرجل جده الأعلى يحيى، ليس هو أبوه، هو عقيل بن عمر بن عقيل بن أحمد البعلوي، وهو رجل له ميل إلى اعتقاد السلف قبل دخول الدولة السعودية في تلك السنين، وله تآليف كثيرة لا يحتفل بها أهل قرابته لأنه جار فيها على موافقة السلف، ولم يطبع شيء منها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويرجى النفع والنصر بسببه من جميع البناء على القبور، من جميع البناء على القبور وغيرها، حتى نمق في تلك البقعة المطهرة طاغوت يعبد، فالحمد لله على ذلك. ثم رفعت المكوس والرسوم وكسرت آلات التنباك ونودي بتحريمه، وأحرقت أماكن الحشاشين والمشهورين بالفجور، ونودي بالمواظبة على الصلوات الخمس بالجماعات وعدم التفرق على الصلوات بالجماعات وعدم التفرق في ذلك، وأن يجتمعوا في كل صلاة على إمام واحد، ويكون ذلك الإمام من أحد المقلدين الأربعة، رضوان الله عليهم واجتمعت الكلمة حينئذ، وعبد الله وحده، وحصلت الألفة وسقطت الكلفة، وأمر عليهم واستتب الأمر من دون سفك دم ولا أسك عرض ولا مشقة على أحد، والحمد لله رب العالمين. ثم دفعت لهم الرسائل المؤلفة من الشيخ محمد بالتوحيد المتضمنة إبراهيم، وتقنين الأدلة على ذلك بالآيات المحكمات والأحاديث المتواترة مما يثلج الصدر، واختصر من ذلك رسالة مختصرة للعوام تنشر في مجالسهم وتدرس في محافلهم، ويبين لهم العلماء معانيها ليعرفوا التوحيد فيتمسكوا بعروة وثيقة، فيتضح لهم الشرك فينفروا عنه وهم على بصيرة آمنين. وكان في من حضر مع علماء مكة وشهد غالبا ما صار حسين بن محمد بن حسين الإبريقي الحضرمي ثم الحياني، ولم يزل يتردد علينا ويجتمع بسعود وخاصته من أهل المعرفة، ويسمع عن مسألة الشفاعة التي جرد السيف بسببها من دون حياء ولا خجل لعدم سابقة جرم له، فأخبرناه بأن مذهبنا في أصول الدين مذهب أهل السنة والجماعة، وطريقتنا طريقة السلف التي هي الطريق الأسلم بل والأعلم والأحكم، خلافا لمن قال طريق الخلف أعلم، وهي أن نقر آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها ونكر معناها مع اعتقاد حقائقها إلى الله تعالى. فإن مالكا وهو من أجل علماء السلف لما سئل عن استواء في قوله تعالى الرحمن على عرش استوى قال الاستواء معلوم وكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ونعتقد أن الخير والشر كله بمشيئة الله تعالى، ولا يكون في ملكه إلا ما أراد، فإن العبد لا يقدر على خلق أفعاله بل له كسب رتب عليه الثواب فضلا والعقاب عدلا، ولا يجب على الله لعبده شأن في الآخرة بلا كيف ولا إحاطة. ونحن أيضا في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ولا ننكر على من قلد أحد الأئمة الأربعة دون غيرهم لعدم ضبط مذاهب الغير الرافضة والزيدية والإمامية ونحوهم، ولا نقر ظاهرا على شيء من مذاهب الفاسدة بل نجبرهم على تقليد أحد الأئمة الأربعة. قوله فيما سلف وهي أن نقر آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها ونكل معناها مع اعتقاد حقائقها إلى الله تعالى، المعنى الموكول إلى الله سبحانه وتعالى فيها هو المقارن للحقيقة، المعنى الموكول إلى الله تعالى فيها هو المقارن للحقيقة فلا يتكلم فيه، أما المعنى الذي يفهم منها فإن طريقة السلف بيانه، أما المعنى الذي هو بيان ما تعرفه العرب منها فهذا هو المعروف عن السلف. فمثل هذه الجملة قد يأتي بعضهم ويزعم أن أئمة الدعوة يرون التفويض لأنه قال ونكل معناها مع اعتقاد حقائقها إلى الله تعالى، وهو لا يريد بالمعنى هنا المعنى الذي تفهمه العرب منها، وإنما يريد المعنى المقارن للحقيقة الذي يبينها، والحقيقة خافية عنا، فهذا هو الذي يوكل علمه إلى الله، أما المعنى الذي يدرك مما تعرفه العرب في كلامها فهذا هو الذي تكلم به السلف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا نستحق مرتبة الاجتهاد المطلق ولا أحد لدينا يدعيها، إلا أننا في بعض المسائل صح لنا نص جلي من كتاب أو سنة غير منسوخ أو سنة. قوله الرافضة والزيدية والإمامية، الفرق بين الرافضة والإمامية؟ الرافضة اسم لغلاة الشيعة، والإمامية اسم لمن لم يكن من أهل الغلو منهم. الرافضة اسم لأهل الغلاة من الشيعة، والإمامية اسم لغير غلاتهم. هم يتشاركون في أصل المذهب لكن يفترقون في قدر غلوهم، وكان هذا ظاهرا في العراق في القرن الماضي، فكان منهم غلاة لا اتصال لهم بأهل السنة، وكان منهم من ينسبون أنفسهم إمامية ويأخذون عن أهل السنة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إلا أنا في بعض المسائل إذا صح لنا نص جلي من كتاب أو سنة غير منسوخ ولا مخصص ولا معارض بأقوى منه، وقال به أحد الأئمة أربعة أخذنا به وتركنا المذهب كإرث الجد والإخوة، فإن نقدم الجد بالإرث وإن خالف مذهب الحنابلة، ولا نفتش على أحد في مذهبه ولا نعترض عليه إلا إذا طلعنا على نص جلي مخالف لمذهب أحد الأئمة، وكانت مسألة مما يحصل بها إشعاع ظاهر كإمام الصلاة، فنأمر الحنفية والمالكية مثلا بالمحافظة على نحو الطمأنينة في الاعتدال والجلوس بين السجدتين لوضوح دليل ذلك، بخلاف جار الإمام الشافعي بالمسألة فلا نأمره بالإصرار وشتان ما بين المسألتين، فإذا قوي الدليل أرشدناه بالنص وإن خالف المذهب، وذلك يكون نادرا جدا، ولا مانع من الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض، فلا مناقضة لعدم دعوى الاجتهاد. وقد سبق جمع من أئمة مذاهب الأربعة إلى اختيارات لهم في بعض المسائل مخالفين المذهب الملتزمين تقليد صاحبه. قوله رحمه الله: ولا نفتش على أحد في مذهبه ولا نعترض عليه إلى آخره، فيه فائدة بيان رأي أئمة الدعوة في اتباع المذاهب، بيان رأي أئمة الدعوة في اتباع المذاهب، ومن الزور المنسوب إليهم أنهم يمنعون التفقه بغير مذهب الحنابلة، فهذا زور وبهتان. ودروس المذاهب الأربعة لم تنقطع من الحرمين إلا لما ضعف العلم في الناس، وأما لما كان العلم قويا فإلى وقت قريب كان من فقهاء الحجاز من يدرس هذه المذاهب في الحرم، فكان الشيخ حسن بن سعيد يماني يدرس مذهب الشافعية، وكان حسن المشاط يدرس مذهب المالكية، وكان محمد أمين كتبي ومحمد مرداد يدرسان مذهب الحنفية، كل هذا إلى مطلع القرن أو قبله بقليل، ثم ضعف العلم في الحجاز وغيره فمات تدريس المذاهب في الحرمين بسبب موت العلم في أهلهما، لا بسبب أمر الولاية وأن مذهب أئمة الدعوة إبطال غير المذهب الحنبلي، هذا كذب عليهم يبطله الواقع المعروف في تاريخ الحجاز وغيره. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم إننا نستعين على فهم كتاب الله بالتفاسير المتداولة المعتبرة، ومن أجلها لدينا من الجاري قولهم بيان موقف أئمة الدعوة، وهذه العبارة عبارة لا أصل لها بهذا المعنى في كلام العرب، فلا يقال عن الرأي والقول موقف، إنما يقال بيان رأي كذا وكذا أو بيان قول كذا وكذا في كذا وكذا، أما بيان موقف هذا من التركيبات الباردة في كلام الناس اليوم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم إننا نستعين على فهم كتاب الله بالتفاسير المتداولة المعتبرة، ومن أجلها لدينا تفسير المجلين ومختصرين لابن كثير الشافعي، وكذا البغوي والبيضاوي والقازن والحداد والجلالين وغيرهم، وعلى فهم الحديث بشروح الأئمة المبرزين كالعسقلاني والقسطلاني على البخاري والنووي على مسلم والمنوي على الجامع الصغير، ونحرص على كتب الحديث خصوصا الأمهات الست وشروحها، ونعتني بسائر الكتب في سائر الفنون وصولا وفروعا وقواعد وسيرا ونحوا وصرفا وجميع علوم الأمة، ولا نأمر بإتباع شيء من المؤلفات أصلا إلا ما اشتمل على ما يوقع الناس في الشرك كروض الرياحين أو يحصل بسببه خلو في العقائد كعلم المنطق، فإنه قد حرمه جمع من العلماء على أن لا نبحث عن مثل ذلك وكالدلائل إلا إن تظاهر به صاحبه معاندا، واتلف عليه وما اتفق لبعض البدو في إتلاف بعض كتب أهل الطائف إنما صدر منه لجهله وقد زجر هو وغيره عن مثل ذلك. هذا فائدة في رأي أئمة الدعوة في إتلاف الكتب المخالفة، رأي أئمة الدعوة في إتلاف الكتب المخالفة، فإنه بين أن إتلاف المؤلفات لا يكون إلا في حالين: الحال الأولى ما اشتمل على ما يوقع الناس في الشرك، والحال الثانية ما يحصل بسببه خلل في العقائد. بين أن إتلاف الكتب لا يكون إلا في حالين: الحال الأولى ما اشتمل على ما يوقع الناس في الشرك، والحال الثانية ما يحصل بسببه خلل في العقائد. ثم قال بعد ذلك: على أننا لا نفحص عن مثل ذلك، يعني عن الكتب المخالفة، وكالدلائل، يعني أي كتاب دلائل الخيرات. من رد عليه من العلماء؟ أحسن، من الردود عليه رد الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله، وهو موجود في مجموع مصنفاته. ثم قال: إلا أن تظاهر به صاحبه معاندا أتلف عليه، يعني إلا أن تظاهر بهذا الكتاب الذي فيه بدع ومخالفات على وجه العناد تتلف عليه عقوبة. ثم قال: وما اتفق لبعض البدو في إتلاف، همزة قطع، في إتلاف بعض كتب أهل الطائف إنما صدر منه لجهله، وقد زجر هو وغيره عن مثل ذلك. فما وقع من بعض دهماء الناس في جند أهل التوحيد فهذا مما وقع منهم جهلا وغلطا، كما قتل خالد بن الوليد رضي الله عنه أهل دومة الجندل غلطا وخطأ، ولامه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وتبرأ من فعله، هذا في إزهاق الأنفس. فما دون ذلك وهو إتلاف الكتب أهون. فما ينسب إليهم اليوم من أن كثيرا من التراث الثقافي في جزيرة العرب أتلفه أئمة الدعوة كذب عليهم، وما أتلفه أهل تلك البيوتات ربما يكون مثل أو أكثر مما أتلفه جهال أئمة الدعوة، فإن من البيوتات العلمية من أتلف كتبه بالإهمال فدخلها الحريق أو المطر، ومنهم من باع كتب آبائه إلى الأجانب العاملين في أرامكو من الأمريكان والإيطاليين وغير ذلك. فما جناه أهل تلك المناطق على علومهم مثل ما جناه الجهال أو أكثر. وفي علمي كثير من شواهد الأحوال التي تدل على وقوع ذلك منهم، فما ينسبه بعض الناس اليوم إلى أن هذا من جناية هذه الدعوة على الثقافة في جزيرة العرب كذب وزور، فإنه من جناية الجهل، إما جهل بعض جند التوحيد أو جهل بعض تلك البيوتات وعدم مبالاتهم بتراث آبائهم وأجدادهم، ففرطوا فيه بالإحراق تارة إذا تحولوا إلى البيوت الجديدة، أو ببيعه إذا انتقلوا من محل إلى محل. وكم من مكتبة كانت شهيرة في بلادنا فرط فيها ذرية أهلها بمثل هذه الأفعال، سواء في منطقة الحجاز أو في منطقة أبها أو في منطقة الأحساء، كل هذا مما فرط فيه أهله قبل غيرهم، ولا يزالون فيه مفرطون لأنهم لا يعتنون بنشر تأليف أجدادهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما ما يكذب علينا ستر الحق وتلبيس عن الخلق، وهذه التأليف بعضها يتعلق بالتوحيد، هذه التأليف بعضها يتعلق بالتوحيد، كشرح التوحيد للعلامة عبد الخالق ابن أحمد ابن محمد ابن عبد القادر الحفظي أو غيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما ما يكذب علينا ستر الحق وتلبيس عن الخلق بأننا نفسر القرآن برأينا ونأخذ من الحديث ما وافق فهمنا من دون مراجعة شرح ولا معول على شيخ، وأننا نضع من رتبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقولنا: النبي رمة في قبره وعصى أحدنا أنفع له منه وليس له شفاعة، وأن زيارته غير مندوبة، وأنه كان لا يعرف معنى لا إله إلا الله حتى لا أنه كان لا يعرف معنى لا إله إلا الله حتى أنزل عليه فاعلم أنه لا إله إلا الله مع كون الآية مدنية، وأننا نعتمد على أقوال العلماء ونتلف مؤلفات أهل المذاهب لكون فيها الحق والباطل، وأن مجسمة أن نكفر الناس على الإطلاق أهل زماننا ومن بعد 600 إلا من هو على ما نحن عليه. ومن فروع ذلك أن لا نقبل بيعة أحد إلا بعد التقرير عليه بأنه كان مشركا وأن أبويه مات على الإشراك بالله، وإننا ننهى عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحرم زيارة قبور المشروعات مطلقة، وأن من دنب ما نحن عليه سقطت عنه جميع التبعات حتى الديون، وأن لا نرى حقا لأهل البيت رضوان الله عليهم، وأن نجبرهم على تزويج غير الكفء لهم، وأن نجبر بعض الشيوخ على فراق زوجته الشابة لتنكح شابا إذا ترافعوا إلينا فلا وجه لذلك. فجميع هذه الخرافات وأشباهها لما استفهمنا عنها من ذكر أولا كان جوابنا في كل مسألة من ذلك سبحانك هذا بهتان. من ذكر أولا لما استفهمنا عنها من ذكر أولا أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فجميع هذه الخرافات وأشباهها لما استفهمنا عنها من ذكر أولا كان جوابنا في كل مسألة من ذلك سبحانك هذا بهتان عظيم، فمن روى عنا شيئا من ذلك ونسبه إلينا فقد كذب علينا وافترى. هذا مما يلحق بما تقدم من الافتراءات على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب تتقدم في غير موضع، وهذا أيضا ملحق بها، وبلغت الافتراءات أعظم من ذلك، حتى قال مفتي الشافعية في زمانه في الحجاز إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يدعي النبوة، ومثل هذا من الكذب الصراح الذي يعجب المرء من صدوره ممن ينتسب إلى العلم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ومن شاهد حالنا وحضر مجالسنا وتحقق ما عندنا علم قطعنا جميع ذلك وضعه وافتراه علينا أعداء الدين وإخوان الشياطين تنفيرا للناس عن إذعان بإخلاص التوحيد لله تعالى بعبادته وترك أنواع الشرك الذي نص الله عليه بأن الله لا يغفره ويغفر. قال تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإننا نعتقد أن من فعل أنواع من الكبائر قتل المسلم بغير حق والزنا والربا وشرب الخمر وتكرر منه ذلك أنه لا يخرج بفعله ذلك عن دائرة الإسلام ولا يخلد به في دار الانتقام إذا مات موحدا بجميع أنواع العبادة. والذي نعتقده أن رتبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المخلوقين على الإطلاق، وأنه حي في قبره حياة برزخية أبلغ من الشهداء من حياة الشهداء المنصوص عليها في التنزيل، إذ هو أفضل منهم بلا ريب، وأنه يسمع سلام المسلم عليه وتسن زيارته، إلا أنه لا يشد الرحم إلا لزيارة المسجد والصلاة فيه. وإذا قصنا مع ذلك الزيارة فلا بأس، ومن أنفق نفيس أوقاته بالاشتغال بالصلاة عليه الصلاة والسلام الواردة عنه فقد فاز بسعادة الدارين وكفي همه وغمه كما جاء في الحديث عنه. كفي همه وغمه. أحسن الله إليكم. وكفي همه وغمه كما جاء في الحديث عنه. ولا ننكر كرامات الأولياء ونعترف لهم بالحق وأنهم على هدى من ربهم مهما ساروا على الطريقة الشرعية والقوانين المرعية، إلا أنهم لا يستحقون شيئا من أنواع العبادات لا حال الحياة ولا بعد الممات، بل يطلب من أحدهم الدعاء في حال حياته، بل ومن كل مسلم، فقد جاء في الحديث: دعاء المرء المسلم مستجاب لأخيه الحديث. وأمر صلى الله عليه وسلم عمر وعليا بسؤال الاستغفار من أويس ففعلا. ونثبت الشفاعة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حسب ما ورد، وكذلك نثبتها لسائر الأنبياء والملائكة والأولياء والأطفال حسب ما ورد أيضا، ونسألها من المالك لها والإذن فيها لمن يشاء من الموحدين الذين هم أسأل الناس بها، كما ورد بأن يقول أحدنا متضرعا إلى الله تعالى: اللهم شفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فينا يوم القيامة، أو اللهم شفع فينا عبادك الصالحين أو ملائكتك أو نحو ذلك مما يطلب من الله لا منهم. فلا يقال: يا رسول الله أو يا ولي الله أسألك الشفاعة أو غيرها، كأدركني أو أغثني أو اشفني أو انصرني على عدوي ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله تعالى. فإذا طلب ذلك مما ذكر في أيام البرزخ كان من أقسام الشرك، إذ لم يرد بذلك نص من كتاب أو سنة ولا أثر من السلف الصالح في ذلك، بل ورد الكتاب والسنة ويجمع السلف أن ذلك شرك أكبر قاتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قلت ما نقول في الحلف بغير الله والتوسل به، قلت ننظر إلى حال المقسم إن قصد به التعظيم كتعظيم الله أو أشد، كما يقع لبعض غلاة المشركين من أهل زماننا إذا استحلف بشيخه أي معبوده الذي يعتمد في جميع أموره عليه، لا يرضى أن يحلف إذا كان كاذبا أو شاكا، وإذا استحلف بالله فقط رضي فهو كافر من أقبح المشركين وأجهلهم إجماعا. وإن لم يقصد التعظيم بل سبق لسانه إليه فهذا ليس بشرك أكبر، فينهى عنه ويزجر ويؤمر صاحبه بالاستغفار عن تلك الهفوة. هذا مما يلحق بالفائدة المتقدمة التي ذكرناها، أن الشرك الأصغر ربما صار أكبر في صفحة 200، هذا تفسير لها بالبسط. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما التوسل هو أن يقول قائل: اللهم إني أتوسل إليك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبحق نبيك وبجاه عبادك الصالحين وبحق عبدك فلان فهذا من أقسام البدع المذمومة ولم يرد بذلك نص كرفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الأذان. وأما أهل البيت وقد وأما التوسل وهن يقول قال اللهم توسل إليك بجاه نبيك إلى آخره فائدتهم في حكم التوسل بالجاه وأنه بدعة. حكم التوسل بالجاه وأنه بدعة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأما أهل البيت فقد ورد سؤال على علماء الجمعية بمثل ذلك وعن جواز نكاح الفاطمية غير الفاطمي وكان الجواب عليه ما نصه أهل البيت رضوان الله عليهم لا شك بطلب حب مودتهم لما ورد فيه من كتاب وسنة فيجب حب مودتهم إلا أن الإنسان ساوى بين الخلق ولا فضل أحد إلا بالتقوى ولهم مع ذلك التوقير والتكريم والإجابة لسائر العلماء مثل ذلك الجلوس في صدور المجالس والبداءة بهم في التكريم والتقديم في الطريق إلى موضع التكريم ونحو ذلك إذا تقارب أحد مع غيره في السن والعلم ومع تيلة في بعض البلاد من تقديم الصغير مجاهدهم على من هو أمثل منه حتى إنه إذا لم يقبل يده كلما صافحه وعاتبه وصارمه أو ضاربه وخصمه فهذا مما لم يرد فيه نص ولا دل عليه دليل بل منكر تجب إزالته ولو قبل يد أحدهم لقدوم من سفر أو لمشيقة علم أو في بعض أوقات أو لطول غيبة فلا بأس به إلا أنه لما عرف بالجاهلية أخرى أن التقبيل صار علما لمن يعتقد فيه أو في أسلافه أو عادة المتكبرين من غيره نهينا عنه مطلقا لا سيما لمن ذكر حسما لذرائع الشرك ما أمكن وإنما هدمنا بيت السيدة خديجة وقبة المولد وبعض الزوايا المنسوبة لبعض الأولياء حسما لتلك المادة وتنفيرا عن إشراك بالله ما أمكن لعظم شأنه فإنه لا يغفر وهو أقبح من نسبة ولد الله تعالى إذ الولد كمال في حق المخلوق وأما الشرك فنقص حتى في حق المخلوق لقوله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم الآية وأما نكاح الفاطمية غير الفاطمية فجائز إجماعا بل ولا كراهة في ذلك وقد زوج علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكفى بهما قدوة وتزوجت سكينة بنت الحسين بن علي بأربعة ليس فيهم فاطمي بل ولا هاشمي ولم يزل عمل السلف على ذلك من دون إنكار إلا أننا لا نجبر أحد على تزويج موليته ما لم تطلب هي شوف سكينة ولا سكينة تقريب النساء نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله إلا أننا لا نجبر أحد على تزويج موليته ما لم تطلب هي وتمتنع من غير الكفء والعرب أكفاء بعضهم لبعض فما اعتد في بعض بلاد من المنع دليل التكبر وطلب التعظيم وقد يحصل بسبب ذلك فساد كبير كما ورد بل يجوز الإنكاح لغير الكفء وقد تزوج زيد وهو من الموالي زينب أم المؤمنين وهي قرشية والمسألة معروفة عند أهل المذاهب انتهى فإن قال قائل منفر عن قبول الحق والإذعان له يلزم من تقريركم وقطعكم في أن من قال يا رسول الله أسألك الشفاعة أنه مشرك مودر الدم أن يقال بكفر غالب الأمة ولا سيما المتأخرين تصريع علمائهم المعتبرين أن ذلك مندوب وشن الغارة على من قال في ذلك قلت لا يلزم لأن لازم المذهب ليس بمذهب كما هو مقرر مثل ذلك لا يلزم أن نكون مجسمة وإن قلنا بجهة العلوي كما ورد الحديث بذلك ونحن نقول في مما تلك أمة قد خلت ولا نكفر إلا من بلغته دعوته عن الحق ووضحت له المحجة وقامت عليه الحجة وصار مستكبرا معايدا كغالب من نقاتلهم اليوم يصرون على ذلك الإشراك ويمتنعون من فعل الواجبات ويتظاهرون بأفعال الكبائر المحرمات وغير الغالب إنما نقاتله لمناصرته من هذه حاله ورضاه به ولتكثير سواد من ذكر والتأليب معه فلهم حينئذ حكمه في قتاله ونعتذر عن من مضى فأنهم مخطئون معذورون لعدم عصمته من الخطأ والإجماع في ذلك ممنوع قطعا ومن شن الغارة فقد غلط ولا بدع ومن شن الغارة فقد غلط ولا بدع ولا بدع ولا بدع أن يغلط ولا بدع أن يغلط أحسن الله إليكم ولا بدع أن يغلط فقد غلط من هو خير منه كمثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما نبهته المرأة رجع في مسألة المهر وفي غير ذلك يعرف ذلك في سيرته بل غلط الصحابة وهم جمع ونبينا صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم سار فيهم نورة فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط بل غلط الصحابة وهم جمع ونبينا صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم سار فيهم نورة سار فيهم نورة بل غيظ الصحابة وهم جمع ونبينا صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم سار فيهم نور فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنوار. ما معنى سار فيهم نوره؟ ما معنى سار فيهم نوره؟ زال نور النبوة، ما معنى نور النبوة؟ يعني نور ذاتي ولا نور معنوي؟ ها؟ ما الدليل على الذات؟ إيه فرقت ما قمر غير انك تقول النور صار وجهه مو بذاتي كلها نور. ها عبد الله، ها يعني سالم فيهم نوره يعني ظاهر فيهم نور الهدى من الاقتداء والاتباع بالوحي، المقصود به النور المعنوي، المقصود به النور المعنوي. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واجعلني نورا، واجعلني نورا، هذا فيه إثبات النور الذاتي، لكن هذه الرواية غلط، والمحفوظ ما في الصحيحين واجعل لي نورا، واجعل لي نورا. أما رواية واجعلني نورا في الذات فإن وصف النورانية في الذات لا يكون إلا لله، فإن وصف النور في الذات لا يكون إلا لله، ومنه قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، وقوله صلى الله عليه وسلم نور أن أراه، رواه مسلم متفق عليه. ومنه حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم حجابه النور، فالنور الذاتي لله عز وجل، وأما النور المعنوي فيكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، وهو المراد هنا في قوله سار فيهم نوره أي ظاهر بينهم نوره المعنوي بالوحي في اتباعه صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فإن قلت آلا في من ذهل فلما نبهنت بها فما القول في من حرى الأدلة وطمع على كلام الأئمة القدوة واستمر مصرا على هي سكينة ليست سكينة، سكينة بنت الحسين وراجعوها، لكن الذي يحضرنا أنها سكينة، والعرب تسمي سكينا للرجل والمرأة سكينة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فإن قلت هذا في من ذهل فلما نبأت بها فما القول في من حرى الأدلة وطلع على كلام الأئمة القدوة واستمر مصرا على ذلك حتى مات؟ قلت ولا مانع أن أعتذر لمن ذكر ولا نقول إنه كافر ولا لما تقدم أنه مخطئ من استمر على خطأ لعدم من يناظر عن هذه المسألة في وقته بلسانه وسيفه وسنانه فلم تقم عليه الحجة ولا وضحت له المحجة، فإن غالب على زمن المؤلفين المذكورين التواطؤ على هجر كلام أئمة السنة في ذلك رأسا ويطلع عليه أعرض عنه قبل أن يتمكن في قلبه، ولم يزل أكابر تنهى أصاغرهم عن مطلق النظر في ذلك، وصولة الملوك قاهرة لمن وقع في قلبه شيء من ذلك. فإن قلت هذا في من ذهل، هذه بداية مقطع، الآن مضت ساعتان، وكنت قلت لكم البارح أن نقسم الصباح إلى حصتين، ولكن راجعني بعض الإخوان في أن الأنفع لهم أن نتم المجلس حتى ننهيه لئلا يتعطلوا عن أعمالهم أو دراسة الترم الصيفي، فأنتم ما رأيكم، هل نقسمه على حصتين أم نوافق الإخوان هؤلاء الذين راجعوا في الأمر؟ ها نستمر، ها نقسم ليرى القسمة، ليرى قسمة حصتين كم الأقل، إذا الأكثر نتم. فإن قلت هذا في من ذهل، أعد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فإن قلت هذا في من ذهل فلما نبي انتبه فما القول في من حرى الأدلة وطعنة؟ انتبه صححوها عندكم مكتوب غلط. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فما القول في من حرى الأدلة وطلع على كلام أئمة القدوة واستمر مصرا على ذلك حتى مات؟ قلت ولا مانع أن نعتذر لمن ذكر ولا نقول إنه كافر ولا لما تقدم أنه مخطئ، وإن استمر على خطئه عدم من يناظر عن هذه المسألة في وقته بلسانه وسيفه وسنانه فلم تقم عليه الحجة ولا وضحت له المحجة، وإن غالب على زمن المؤلفين المذكورين التواطؤ على هجر كلام أئمة السنة في ذلك رأسا ويطلع عليه أعرض عنه قبل أن يتمكن في قلبه، ولم يزل أكابرهم تنهى صغيرهم عن مطلق النظر في ذلك، وصولة الملوك قاهرة لما وقر في قلبه شيء من ذلك إلا من شاء الله منهم. هذا وقد رأى معاوية وأصحابه رضي الله عنه منابذة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتاله ومن أجزته الحرب، وهم في ذلك مخطئون بالإجماع، واستمروا في ذلك الخطأ، ولم يشتهر عن أحد من السلف تكفير أحد منهم إجماعا، بل ولا تفسيقه، بل أثبتوا لهم أجر الاجتهاد وإن كانوا مخطئين، كما أن ذلك مشهور عند أهل السنة. ونحن كذلك لا نقول بكفر من صح ديانته وشهر صلاحه وعلم ورعه وزهده وحسنت سيرته وبلغ من نصح الأمة ببذل نفسه تدريس العلوم النافعة والتأليف فيها، وإن كان مخطئا في هذه المسائل أو غيرها كابن حجر الهيثمي، فإنا نعرف كلامه في الدر المنظم ولا ننكر سمة علمه، ولهذا نعتني بكتبه كشرح الأربعين والزواجر وغيرها ولا ننكر سعة علمه وسعة بفتح السين وكسرها لغة سعة وسعة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا ننكر سعة علمه، ولهذا نعتني بكتبه كشرح الأربعين والزواجر وغيرها، ونعتمد على نقله إذا نقل، لأنه من جملة علماء المسلمين. هذا ما نحن عليه مخاطبين من له عقل وعلم وهو متصم بالإنصاف خالي عن الميل وإلى التعصب والاحتساب، ينظر إلى ما يقال لا إلى من قال، وأما من شأنه لزوم مألوفه وعادته سواء كان حقا أو غير حق، فقلد من قال الله فيهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. عادته وجبلته أن يعرف الحق بالرجال لا الرجال بالحق، فلا نخاطبه وأمثاله إلا بالسيف حتى يستقيم أوده ويصح معوجه. وجنود التوحيد بحمد الله منصورة وراياتهم بالسعد والإقبال منشورة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقوله تعالى: إن حزب الله هم الغالبون، وقال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون، وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال: والعاقبة للمتقين. هذا ومما نحن عليه أن البدعة وهي ما حدث بعد القرون الثلاثة مذمومة مطلقة، خلافا لمن قال حسنتها قبيحة ولمن قسمها خمسة أقسام، إلا إن أمكن الجمع بأن يقال الحسنة ما عليه السلف الصالح شاملة الواجبة والمندوبة والمباحة، ويكون تسميتها بدعة مجازا، والقبيحة ما عدا ذلك شاملة المحرمة والمكروهة، فلا بأس بهذا الجمع. فمن البدع المذمومة التي ننهى عنها فائدة في توجيه ما جاء عن الشافعي وغيره أن البدعة تكون حسنة لأن هذا صح عن الشافعي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمن البدع المذمومة التي ننهى عنها رفع الصوت في مواضع الأذان بغير قبيحة ما عدا بالألف، صححوها، ما عدا ذلك بالألف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمن البدع المذمومة التي ننهى عنها رفع الصوت في مواضع الأذان بغير الأذان سواء كان آيات أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر غير ذلك بعد أذان أو في ليلة الجمعة أو رمضان أو العيدين، فكل ذلك بدعة مذمومة. وقد أبطلنا ما كان مألوفا بمكة من التذكير والترحيم ونحوه، واعترف علماء المذاهب أنه بدعة، ومنها قراءة الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه بين يدي خطبة الجمعة، فقد صرح شارح الجامع الصغير بأنه بدعة، ومنها الاجتماع في وقت مخصوص على من يقرأ سيرة المولد الشريف اعتقادا أنه قربة مخصوصة مطلوبة دون علم السير، فإن ذلك لم يرد. ومن اتخاذ المسابح فإن ننهى عن التظاهر باتخاذها، ومن الاجتماع على رواتب المشايخ برفع الصوت وقراءة الفواتح والتوسل بهم في المهمات كراتب والتوسل بهم في شارح الجامع الصغير. من هو؟ المناوي، لكن المشهور عندهم في نجد كان شرح العلقمي، شرح العلقمي على الجامع الصغير، فالأظهر أنه أراده، وسيأتي في موضع متقدم أنه نقل عنه هو الشيخ عبد الله في صفحة 243، قال العلقمي في شرح الجامع الصغير، وهو كان أشهر في نجد من شرح المناوي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والتوسل بهم في المهمات كراتب السمان وراتب الحداد ونحوهما، بل قد يشتمل ما ذكر على شرك أكبر فيقاتلون على ذلك، فإن سلموا من أرشد على إلى أنه على هذه الصورة المألوفة غير سنة بل بدعة فذاك، فإن أبوا عزرهم الحاكم بما يراه رادعا. وأما أحزاب العلماء المنتخبة من الكتاب والسنة فلا مانع من قراءتها والمواظبة عليها، فإن أذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفاراتها والقرآن ونحو ذلك مطلوب شرعا، والمعتني به متاب ماجور، فكلما أكثر منه العبد كان أوفر ثوابا، لكن على الوجه المشروع من دون تنطع ولا تغبير ولا تحريف. وقد قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها. ولله در النووي في جمع كتاب الأذكار فعن الحريص على ذلك به، ففيه الكفاية الموفق. هذه الصفحة فيها عدة فوائد، من فوائدها حكم الاجتماع على قراءة السير، حكم الاجتماع على قراءة السير، ذلك في قوله: ومنها الاجتماع في وقت مخصوص على من يقرأ سيرة المولد الشريف اعتقادا أنه قربة مخصوصة مطلوبة دون علم السير، فإن ذلك لم يرد، يعني تخصيصه على الوجه الواقع هذا ممنوع منه، وأما علم السير فمأمور به. ومنها قوله: ومنها اتخاذ السبح فإن المسابح فإن نهى عن التظاهر باتخاذها. فيه من الفوائد النهي عن اتخاذ المسابح، النهي عن اتخاذ المسابح، إذا كانت شعارا للمحدثات، إذا كانت شعارا للمحدثات. هذا القيد مستفاد من طريقتهم، فإن أئمة الدعوة لا يمنعون المسابح وهي مشهورة عند كبرائهم، وإنما يمنعون منها إذا كانت شعارا للمحدثات في الدين، أما إن كانت لأجل الدنيا من اللعب بها أو كانت لضبط الذكر فإن فتاويهم على جواز ذلك. فالمشهور عند أئمة الدعوة جواز اتخاذ المسابح إن لم تكن شعارا، كان تكون شعارا على طريقة صوفية أو غيرها أو تعلق في الرقبة أو نحو ذلك، هذا الذي ينهون عنه، فإن خلت من هذا القصد لم يروا بها بأسا ولا كانوا يشددون فيها. أيضا من الفوائد حكم الأحزاب وهي الأوراد المقدرة، حكم الأحزاب وهي الأوراد المقدرة، وهي الأوراد المقدرة كحزب النووي أو حزب أو راتب السمان وراتب الحداد. قال: ومنها الاجتماع على رواتب المشايخ، إلى أن قال: فإن سلموا من قال بل قد ومنها الاجتماع على رواتب المشايخ، تقدم المشايخ بإيش؟ بالياء وليست بالهمز، صححوها هذه. قال: برفع الصوت وقراءة الفواتح والتوسل بهم في المهمات كراتب السمان وراتب حداد وحينهما، بل قد يستملوا ما ذكر على شرك أكبر فيقاتلون على ذلك، فإن سلموا منه صحوا هذه، فإن سلموا منه أرشدوا إلى أنه على هذه الصورة المألوفة غير سنة بل بدعة فذاك، فإن أبوا عزرهم الحاكم ما يراه رادعا. وأما أحزاب العلماء المنتخب من كتاب السنة فلا مانع من قراءتها، أما أحزاب العلماء المنتخبة من الكتاب والسنة فلا مانع من قراءتها والمواظبة عليها. وكان من المشهور من أحزاب العلماء في نجد حزب العلامة سعد بن حمد بن عتيق، كان له ورد رحمه الله تعالى طبع مرارا، كان يستعملون في نجد. ومنها الورد المصطفى المختار، الورد المصطفى المختار المنسوب إلى الملك عبد العزيز رحمه الله، لأنه أمر بجمعه لإرادة نفسه ثم شهر عنه، إلا فكاتبه من علماء نجد، فهذا لا يمنعون منه من غير اعتقاد أنه مرتب على هذه الطريقة، فهم يرون أنه إعانة على ذكر الله في اليوم، أما أنه في صورته سنة فلا. وفيه من الفوائد مدح كتاب الأذكار للنووي، مدح كتاب الأذكار للنووي، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها ما اعتد في بعض بلاد من قراءة مولد النبي صلى الله عليه وسلم بقصائد بألحان، وتختلط بالصلاة عليه وبالأذكار والقراءة. تخلط بالصلاة. أحسن الله إليكم. وتخلط بالصلاة عليه وبالأذكار والقراءة، ويكون بعد صلاة التراويح. ويعتقدونه على هذه الآية من القرب، بل تتوهم العامة أن ذلك من السنن الماثورة فينهى عن ذلك. وأما صلاة التراويح فسنة لا بأس بالجماعة فيها والمواظبة عليها. ومنها ما اعتد في بعض بلاد من صلاة الخمسة الفروض بعد آخر جمعة من رمضان، وهذه من البدع المنكرة إجماعا، فيزجرون عن ذلك أشد الزجر. ومنها رفع الصوت بالذكر عند حمل الميت وعند رش القبر بالماء وغير ذلك ما لم يرد عن السلف. وقد ألف الشيخ الطرطوشي المغربي كتابا نفيسا سماه الحوادث والبدع، واختصره أبو شامة المقدسي، وفعل المعتني بدينه بتحصيله. وإنما ننهى عن البدع المتخذة دينا وقربة. وأما ما لا يتخذ دينا وقربة كالقهوة وإنشاء قصائد الغزل ومدح الملوك فلا ننهى عنه ما لم يخلط بغيره، إما ذكر أو اعتكاف في مسجد ويعتقد أنه قربة، لأن حسان رد على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: قد أنشدته بين يدي من هو خير منك، فقبل عمر رضي الله عنه. ويحل كل لاعب مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الحبشة عن اللعب في يوم العيد في مسجده صلى الله عليه وسلم. ويحل الرجز والحداء في نحو العمارة، والتدريب عن الحرب بأنواعه وما يورث الحماسة فيه كطبل الحرب بدون آلات الملاهي. التدريب معطوفة. ويحل الرجز والحداء في نحو العمارة، يعني بناء البيوت، والتدريب على الحرب بأنواعه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والتدريب عن الحرب بأنواعه وما يورث الحماسة فيه كطب الحرب دون آلات ملاهي، فإنها محرمة والفق ظاهر ولا بأس بدف العرس. وقد قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. وقال صلى الله قوله كطب الحرب دون آلات الملاهي فيه فائدة، حكم طبل الحرب عند أئمة الدعوة، حكم طبل الحرب عند أئمة الدعوة أنهم لا يرون به بأسا. طبل الحرب هو الذي يضرب بين يدي الحرب، والذي يضرب بين يدي الحرب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. هذا وعندنا أن الإمام ابن القيم وشيخه إمام حق من أهل السنة، وكتبهم عندنا من أعز الكتب، إلا أن غير مقلدين لهم في كل مسألة، فإن كل أحد يأخذ من قوله ويترك إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومعلوم مخالفتنا لهما في عدة مسائل، منها طلاق الثلاث بلفظ واحد في مجلس، فإنا نقول به تبعا للأئمة أربعة، ونرى الوقف صحيحا والنذر جائزا، ويجب الوفاء به في غير المعصية. ومن البدع المنهي عنها قراءة الفواتح للمشايخ بعد الصلوات الخمس، والاضطراء في مدحهم والتوسل بهم على الوجه المعتاد في كثير من البلاد وبعد مجامع العبادات، معتقدين أن ذلك من أكمل القرب، وهو ربما جرى إلى الشرك من حيث لا يشعر الإنسان، فإن الإنسان يحصل منه الشرك من دون شعور به لخفائه، ولولا ذلك لما استعاذ النبي منه بقوله: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، إنك أنت علام الغيوب. وهذا عندنا أن الإمام القيم وشيخه إمام حق إلى آخره، رتبة شيخ الإسلام وتلميذه عند أئمة الدعوة، رتبة فيه فائدة، رتبة شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم عند أئمة الدعوة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وينبغي المحافظة على هذه الكلمات والتحرز عن الشرك ما أمكن، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إنما تنقض عروة للسامع عروة عروة إذا دخل في السامع من لا يعرف الجاهلية، أو كما قال، وذلك لأنه يفعل الشرك ويعتقد أنه قربة. نعوذ بالله من الخذلان وزوال الإيمان. نعوذ بالله من الخذلان، بالكسر ولا تضم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: نعوذ بالله من خذلان وزوال الإيمان. هذا ما حضره حال المراجعة مع المذكور مدة تردده، وهو يطالب كل حين بنقل ذلك وتحريره. فلما لح عليه نقلت له هذا من دون مراجعة كتاب، وأنا في غاية الاشتغال بما هو أهم من أمر الغزو. فمن أراد تحقيق ما نحن عليه فليقدم علينا الدرعية، فسيرى ما يسر خاطره ويقر ناظره من الدروس في فنون العلم، خصوصا التفسير والحديث، ويرى ما يبهره بحمد الله وعونه من إقامة شعائر الدين والرفق من الضعفاء والنفوذ والمساكين. قوله هذا ما حضرني حال المراجعة مع المذكور، يقصد به الإبريقي الحضرمي الذي تقدم ذكره في الصفحة 26 و200، حسين بن محمد الإبريقي الحضرمي. حسين بن محمد الإبريقي الحضرمي، وهذه الجملة فيها وصف الحياة العلمية في الدرعية، وصف الحياة العلمية والاجتماعية في الدرعية. كما قال: فمن أراد تحقيق ذلك ما نحن عليه فليكتب عن الدرعية، فسيرى ما يسر خاطره ويقر ناظره من الدروس في فنون العلم، يعني في أنواع العلم، خصوصا التفسير والحديث، فإنه في زمانهم راجت أنواع العلوم في الدرعية، ودرست في هذه البلاد علوم اندرست في أكثر الجزيرة كعلم النحو، فكان من أكابر علمائه أبو بكر بن غنام رحمه الله تعالى الذي استقر في الدرعية، وكذلك التجويد، وكان من شيوخه أحمد بن حسن بن رشيد الأحسائي، إنه كان يدرس التجويد، وغير ذلك من العلوم الأصلية كالتفسير والحديث والفقه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا ننكر الطريقة الصوفية وتنزيه الباطن من رذائل المعاصي المتعلقة بالقلب والجوارح، ما استقام صاحبه على القانون الشرعي والمنهج القوي من مرعي، إلا أننا لا نتكلف له تأويلات في كلامه ولا في أفعاله، ولا نعول ونستعين ونستنصر ونتوكل في جميع أمورنا إلا على الله تعالى، فهو حسبنا ونعم الوكيل. ولا نعول ونستعين ونستنصر ونتوكل في جميع أمورنا إلا على الله تعالى، فهو حسبنا ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قوله ولا ننكر الطريقة الصوفية أراد بها تهذيب النفس وإصلاحها، أراد بها تهذيب النفس وإصلاحها، لا الطرق الصوفية المعينة بأسمائها، لا الطرق الصوفية المعينة بأسمائها كالنقشبندية أو السهراوردية أو الجشتية، فإنهم ينكرون هذا ويرون أن الطريق إلى الله واحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسئل أيضا عما يدينون به ويعتقدونه، فقال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام التام على سيدنا محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، إلى عبد الله بن عبد الله الصنعاني، وفقه الله وهداه وجنبه الإشراك والبدعة ورحمه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فأصل الخطوة تضمن السؤال فيه عما نحن عليه من الدين، فنقول: وبالله التوفيق الذي ندين الله به عبادة الله وحده لا شريك له، والكفر بعبادة غيره، ومتابعة رسول النبي الأمي حبيب الله وصفيه من خلقه. سؤال أيضا، يعني من؟ شيخ عبد الله بن شيخ محمد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حبيب الله وصفيه من خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، فأما عبادة الله فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمن أنواع عبادة الدعاء وهو الطلب بياء النداء، لأنه ينادى به القريب والبعيد، وقل استعملوا في استغاثة أو بأحد أخواتها من حروف النداء، فإن العبادة اسم جنس، وأمر تعالى عباده أن يدعوه ولا يدعو معه غيره، فقال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال في النهي: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأحدا كلمة تصدق على كل ما دعا مع الله تعالى. وقد روى الترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مخ العبادة. وعن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. قال العلقمي في شرح الجامع الصغير حديث الدعاء مخ العبادة قال شيخنا قال في النهاية مخ الشيء خالص وإنما كان مخ الأمرين أحدهما أنه امتثال لأمر الله تعالى حيث قال ادعوني أستجب لكم فهو مخ العبادة وهو خالصها. الثاني أنه إذا رأى نجاح الأمور من الله قطع أمله عما سواه ودعاه لحاجته وحده لأن الغرض من عبادة والثاب عليها وهو المطلوب بالدعاء وقوله الدعاء والعبادة. قال شيخنا قال الطبي وأتى بالخبر المعروف بالله ليدل على الحصر وأن العبادة ليست غير الدعاء. انتهى كلام العلقمي. إذا تقرر هذا فنحن نعلم قوله قال شيخنا هو السيوطي لأنه شيخ العلقمي. تقدم معنا في صفحة 34 و200 وتزوجت سكينة بنت الحسين. أرسل لي أحد الأخوان يقول في القاموس المحيط وكجهينة بنت الحسين بن علي فتصير سكينة كما ذكرنا ذكره في القاموس. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله إذا تقرر هذا فنحن نعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمتي قال العلقمي قال العلقمي في شرح الجامع الصغير حديث الدعاء مخ العبادة. قال شيخنا قال في النهاية مخ الشيء خالصه وإنما كان مخ الأمرين قال في النهاية يعني كتاب حسن. النهاية في غريب حديث وأثر ابن الأثير. نعم أحسن الله إليكم. قال وإنما كان مخ الأمرين أحدهما أنه امتثال لأمر الله تعالى حيث قال ادعوني أستجب لكم فهو مخ العبادة وهو خالصها. الثاني أنه إذا رأى نجاح الأمور من الله قطع عمله عما سواه ودعاه لحاجته وحده ولأن الغرض من عبادة والثاب عليها وهو المطلوب بالدعاء وقوله الدعاء هو العبادة. قال شيخنا قال الطيبي وأتى بالخبر المعروف بالله ليدل على الحصر وأن العبادة ليست غير الدعاء. انتهى كلام العلقمي. إذا تقرر هذا فنحن نعلم الضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأموات للأنبياء وللصالحين ولا غيرهم بل نعلم أنه نهى عن هذه الأمور. مثل هذه الفائدة في شرح الحديث لا تعلق لأنك إذا طلبتها أين تبحث عنها عند حديث الدعاء مخ العبادة يعني نفس الحديث الذي تريد فهم معناه إذا رجعت شرح العلقمي وغيره تجد هذه الفائدة فما يسهل الوصول إليه لا يعلق كما قلت لكم تنظر في كتاب التفسير تفسير آية تعجيدها في كل التفاسير عند هذا الموضوع لكن الذي في غير مظنته هو الذي يعلق. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله بل نعلم أنه نهى عن هذه الأمور كلها وأن ذلك من الشرك الأكبر الذي حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداءهم وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وقال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك الآيات. وهذا من معنى لا إله إلا الله فإن لا هذه النافية للجنس فنبى جميع الآلهة وإلا حرف استثناء يفيد حصر جميع عبادة الله عز وجل. والإله اسم صفة لكل معبود بحق أو باطل ثم غلب على قوله وإلا حرف استثناء يفيد حصر لا يفيده باعتبار الاستثناء بل يفيده لوقوع الاستثناء بعد نفي يفيده لوقوع الاستثناء بعد نفي لا أن الاستثناء في نفسه يفيد الحصر وإنما إفادته إذا وقع بعد نفي فالاستثناء بعد نفي يفيد الحصر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم غلب على المعبود بحق وهو الله تعالى وهو الذي يخلق ويرزق ويدبر الأمور وهو الذي يستحق الإلهية وحده والتأله التعبد. قال الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم ذكر الدليل فقال إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الآية. وأما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فواجب على أمته متابعته في الاعتقادات والأقوال والأفعال. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية. وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فتوزن الأقوال والأفعال بأقواله وأفعاله، فما وافق منها قبل وما خالف رد على فاعله كائنا من كان. فإن شهادة أن محمد رسول الله يتضمن تصديقه فيما أخبر به وطاعته ومتابعته في كل ما أمر به. وقد روى البخاري من حيث قوله والتأله التعبد، قال الله تعالى وإلهكم إله واحد إلى آخره. هذه الجملة تفسر قول إمام الدعوة في الصفحة 57 بعد 100 التي تقدمت في الأصول الثلاثة في السطر الثالث منها، صفحة 57 بعد 100. قال ودليل التأله قوله تعالى، دليل التأله قوله تعالى فتعلقون إزاءها، انظر ما يأتي، صفحة 224، انظر ما يأتي، انظر ما يأتي، صفحة 224، 244، 244. لأن التأله هذا وقع في الأصول الثلاثة زيادته في العبادات، ووقع كذلك ذكره في رسالة الأصول الأربعة للشيخ عبد الرحمن بن حسن. فتفسير التأله هو المذكور هنا أنه التعبد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقد روى البخاري من حيث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن أعصاني فقد أبى. فتأمل رحمة الله ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بعده والتابعون له بإحسان إلى يوم الدين، وما عليه الأئمة مختلفين من أهل الحديث والفقهاء كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين لكي تتبع آثارهم. وأما مذهبنا فمذهب الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، فمذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه إمام أهل السنة والجماعة، وينكر على أهل المذاهب الأربعة إذا لم يخالف نص الكتاب والسنة ولا إجماع الأمة ولا قول جمهورها، والمقصود بيان ما نحن عليه من الدين، وأنه عبادة الله وحده لا شريك له فيها بخلع جميع الشرك ومتابعة الرسول فيها، نخلع جميع البدع إلا بدعة لا أصل في الشرع، كجمع المصحف في كتاب واحد، وجمع عمر رضي الله عنه الصحابة على التراويح جماعة، وجمع ابن مسعود رضي الله عنه أصحابه على القصص كل خميس ونحو ذلك، فهذا حسن والله أعلم. قوله إلا بدعة لها أصل في الشرع ليس معناه أن من البدع ما له أصل في الشرع، وإنما المقصود إلا بدعة سميت كذلك على وجه المجاز، إنه إذا كان لها أصل في الشرع فلا تعد بدعة. ويفسره كلامه المتقدم رحمه الله في البدعة الحسنة الذي تقدم في صفحة 237، فأنتم تكتبون عند إلا بدعة لها أصل في الشرع، انظر تفسيره في صفحة 237، انظر تفسيره في صفحة 237. مثل هذه الجمل يأتي أحدهم وينسب إلى الشيخ عبد الله أنه يقول بالبدع التي لها أصل في الشرع، وأن من البدع ما له أصل في الشرع، وهذا تقدم نظيره في كلامه هو أو في كلام إمام الدعوة. وهذه من علل الذين يأخذون العلم من الكتب ثم ينسبون هذه إلى السنة والجماعة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وسئل أيضا الشيخ عبد الله بن محمد رحمه الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر معاوية ويزيد وبني أمية وبني العباس أن يحاربوا علي بن أبي طالب والحسن والحسين عليهم السلام ويقتلوهم ويحبسوهم ويلو عليهم الخلافة وينقلهم، وهل ذلك منهم طاعة الله ورسوله أو معصية، وهل ذلك يرضي الله أم يغضبه ورسوله؟ قال يوم غدير خم من اللهم من كنت مولاه فعليهم مولاه الحديث. وقال أن مدينة العلم وعليهم بابها. وقال علي مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي، وقال أهل بيتي كسفينة نوح. فأجاب هذا سؤال متعنت لا مسترشد، وجوابنا في ذلك أن نقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وفصل القضاء في ذلك أن الله تبارك وتعالى ليس إلى أحد من خلقه، ونحن نعتقد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أولى بالخلافة من معاوية فضلا عن بني أمية وبني العباس والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. صح عن جديهما صلوات الله وسلامه عليه أنهما سيدا شباب أهل الجنة وهم أولى من يزيد بالخلافة وبني أمية وبني العباس الذين تولوا الخلافة. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحسن بن علي رضي الله عنهما وهو إذ ذاك صغير إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فمدحه على فعله بالإصلاح بين المسلمين وترك خلافة لمعاوية. ومن العجب أن الرافضة والزيدية يزعمون عصمته من الخطأ والزني، وهو الذي تركها بنفسه بلا إكراه، ومعه وجوه الناس وشجعانهم أكثر من 30,000 قد بايعوا على الموت، فترك الخلافة لمعاوية مع ذلك حقنا لدماء المسلمين ورغبة فيما أعد الله المؤمنين وجودا في الدنيا الفانية. فأخبرونا هل هو رضي الله عنه مسلم في ذلك أم مخطئ؟ فإن قلتم هو مخطئ بطل قولكم بالعصمة واستدلالكم بالآية الشريفة إنما يريد الله ليذهب عنكم رسالة البيت الآية على العصمة، لأن الحسن من أهل الكساء بالإجماع. وإن قلتم هو مصيب فقد أصبتم، وكذلك نحن نقول هو مصيب فيما فعله وفعله أحب إلى الله ورسوله من قتال على الملك، كما قال رضي الله عنه لبعض الشيعة لما قالوا له السلام عليك يا مذل المؤمنين، قال لست بمذل المؤمنين ولكن كرهت أن أفتنكم على الملك. وفي رواية أنه قال اخترت العار على النار، كما ذكر ذلك أهل التواريخ، وهو أيضا موصل قولكم في كفر معاوية وسبه ولعنه، فثبت بما ذكرنا بطلان قول الشيعة وإلا الحمد والمنة. وأما حديث غدير القم فهو حديث صحيح وليس فيه تصريح بأن عليا خليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا فهم ذلك علي ولا أهل بيته من حديث، لأنه ثبت عنه رضي الله عنه بالأسانيد الصحيحة عن جماعة من أصحابه وأهل بيته أنه قال للناس بخلافته وهو على المنبر: ألا أخبركم بخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد أبي بكر عمر. وثبت عنه أيضا: لو كان عندي عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت أخا بني تيم وأخا بني عدي ولقاتلتهما بسيفين، أو كما قال رضي الله عنه. وأما قوله أن مدينة علم وعليم بابها، فلا نعرف ذلك في دواوين علم المعتمدة، بل هو عند أهل العلم بالحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله علي مني منزلة هارون من موسى فهو حديث صحيح أخرجه مسلم وغيره، وليس فيه تصريح بأنه خليفة بعد موته، ولا فهمه أمير المؤمنين من الحديث كما فهمه جهال الرافضة والزيدية. وأما قوله أهل بيتي مثل سفينة نوح فهذا أيضا حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف له أهل الحديث إسنادا صحيحا فيما بلغنا عنهم الله أعلم. وسئل أيضا عن قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين الآية، من هم المؤمنون الذين أمر الله باتباع سبيلهم؟ فإن قلتم هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار سيرتهم، فنسألكم: هل كان علي بن أبي طالب والحسن والحسين والصادق والباقي والنفس الزكية وحسن الحسن وأمثالهم من ذرية علي وفاطمة رضي الله عنهم هم من المؤمنين الذين أنكر الله على من خالف سبيلهم أم لا؟ فأجاب علي بن أبي طالب والحسن والحسين رضي الله عنهم من ساداتهم، وكذلك طلحة والزبير رضي الله عنهما ومعهما من أهل بدر، وكذلك معاوية بن أبي سفيان ومعه من أهل الشام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. فنتولى الجميع ونكف عما شر بينهم وندعو لهم بالمغفرة كما أمر الله بذلك بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ونقول كما قال بعض العلماء: إن كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي. ونقول لمن أمر بمعاداة أهل البيت وبغضهم والتبري منهم ما قاله بعض العلماء: إن كان نصبا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. وأما قولكم إن ننكر علم أهل البيت وأقوالهم ومذاهبهم ومذهب الزيدي وزيد بن علي بن ومذهب الزيدي زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه على علم جده رضي الله عنه، فهذا كذب وبهتان علينا، بل زيد بن علي عندنا من علماء هذه الأمة، فما وافق من أقوال الكتاب والسنة قبلناه، وما خالف ذلك رددناه، كما نفعل ذلك مع أقوال غير من الأئمة. هذا إذا صح النقل عنه بذلك، وأكثر ما ينسب إليه ويروى عنه كذب وباطل عليه، كما يكذب أعداء الله الرافضة على علي رضي الله عنه وآل بيته ويروون عنهم أقوالا وأحاديث مخالفة الشريعة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومخالفة ما ثبت عن العلماء من أقوالهم الصحيحة الثابتة عنهم بنقل الثقات. وسئل أيضا عن مذهب الزيدي فأجاب: مذهب الزيدي الصحيح منه ما وفق الكتاب والسنة، وما خالفه فهو باطل لا مذهب الزيدي ولا غيره من المذاهب. وسئل أيضا الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد عن قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار يؤتى بالموت على صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة خلود في النعيم بلا انقضاء، ويا أهل النار خلود في الجحيم بلا انتهاء. ومعلوم أن الموت عدم الروح التي بها حركة الجسد، وهذا شيء معنوي. حركة الجسد هذه فاصلة فاضلة وما أكثرها في هذا الكتاب، يعني قاطعة للمعنى الصحيح. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومعلوم أن الموت عدم الروح التي بها حركة الجسد، وهذا شيء معنوي، فإن الذبح لا يحصل إلا في الأعيان الجسمانية ذات أرواح، فإذا كان يؤتى به على صورة كبش كما ذكر الشارع كيف كان صورته من قبل، وهل تحدث له روح عند ذلك؟ فأجاب: الذي ينبغي للمؤمن تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به من الأمور الغائبة، وإن لم يعلم كيفية ذلك، كما مدح سبحانه المؤمنين بذلك بقوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقد مدح الله سبحانه وأهل العلم بأنهم يقولون في المتشابه آمنا به كل من عند ربنا. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما علمتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فكلوه إلى عالمه. إذا علمت ذلك فاعلم أن شراح الحديث ذكروا فيه أقوالا الله أعلم بصحتها، قال في فتح الباري لابن حجر العسقلاني قوله: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت. وفي رواية: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح. وذكر مقاتل والكلبي في تفسيرهما في قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة، قال: خلق الموت في صورة كبش لا يمر على أحد إلا مات، وخلق الحياة في صورة فرس لا تمر على أحد إلا حي. قال القرطبي رحمه الله: الحكمة في الاتيان بالموت هكذا الإشارة إلى أنهم حصل لهم الفداء به، كما فدي ولد إبراهيم بالكبش. وفي الأملح إشارة إلى صفتي أهل الجنة والنار، لأن الأملح ما فيه بياض وسواد. ثم قال ابن حجر: قال القاضي أبو بكر العربي قوله: وفي الأملح إشارة إلى صفتي أهل الجنة والنار، لأن الأملح ما فيه بياض وسواد، فالبياض لأهل الجنة والسواد لأهل النار. قال الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، الآية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم قال ابن حجر: قال القاضي أبو بكر العربي: استشكل هذا الحديث، فأنكر صحته طائفة ما دفعته وتأولته طائفة، فقالوا: هذا تمثيل ولا ذبح هناك حقيقة. وقال الطائفة: بل الذبح على حقيقة، والمذبوح متولي الموت، وكلهم يعرفه لأنه الذي تولى قبض أرواحهم. قلت: وارتضى هذا بعض المتأخرين وحمل قوله هو الموت الذي وكل، لأن المراد به ملك الموت، لأنه هو الذي وكل بهم في الدنيا، واستشهد له من حيث المعنى بأن ملك الموت لو استمر حيا لنغص عيش أهل الجنة، وأيده بقوله في حديث الباب: فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم، انتهى. قلت: ويكفي المؤمن اللبيب الإيمان بالله والإيمان بالله ورسوله فيما لا يتبين له حقيقة معناه، وظاهر الحديث بين لا إشكال فيه عندما نور الله قلبه بالإيمان وشرح صدره بالإسلام. قوله: قلت وثغى بعض المتأخرين، هذا بعض المتأخرين وحمل قوله هو الموت على أن المراد به ملك الموت، هذا قول ضعيف لا يصح، وهو قول بعض المعتزلة ذكره عنهم ابن القيم رحمه الله تعالى، وبين وهاءه وسقوطه، وأن الوارد في الحديث ليس ملك الموت، وإنما هو الموت يصوره في صورة كبش أملح، وهذا ظاهر المعنى أنه يجعل في صورة كبش أملح ثم يذبح، فالمذبوح الموت لا ملكه. وأما قوله بأن ملك الموت لو استمر حيا لنغص عيش أهل الجنة فيه نظر، لأن ملائكة العذاب يبقون لا يموتون وغيرهم من الملائكة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسئل أيضا رحمه الله تعالى عن قوله صلى الله عليه وسلم: ما منا إلا من عصى أو هم بمعصية إلا يحزن زكريا. والإجماع منعقد على أن الأنبياء معصومون من الكبائر والصغائر، وإذا قيل إنهم معصومون فما بال أولاد يعقوب، ومعلوم بالضرورة أنهم أنبياء، وحال آدم حين قال الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى، وكذلك داود مع قوله عليه السلام: كلنا خطاؤون، فذكر الجواب من وجوه. الوجه الأول أن لفظ الحديث المروي في ذلك: ما من أحد يلقى الله يوم القيامة إلا وقد أذنب إلا يحيى بن زكريا، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. قال: أنبانا معه عن قتالة في قوله: ولم يكن جبارا عصيا. قال: كان ابن المسيب يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكره، وهذا مرسل لكن صح المراسيل عند أهل الحديث، مرسل سعيد بن المسيب، لكن أخرج أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد من ولد آدم إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى بن زكريا، وما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى وما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى الوجه الثاني أن الذي عليه المحققون من علماء من الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية الأنبياء معصومون من الكبائر، وأما الصغائر فقد تقع منهم لكنهم لا يقرون عليها بل يتوبون منها ويحصل لهم بالتوبة منها أعظم مما كان قبل ذلك. وجميع أهل السنة والجماعة متفقون على أنهم معصومون في تبليغ الرسالة، ولا يجوز أن يستقر في شيء من الشريعة خطأ باتفاق المسلمين. قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو قوله وجميع أهل السنة والجماعة متفقون على أنهم معصومون في تبليغ الرسالة، فيصير للعصمة متعلقان، فيصير للعصمة متعلقان، أحدهما العصمة في بلاغ الرسالة، أحدهما العصمة في بلاغ الرسالة، فهذه متحققة للأنبياء إجماعا، فهذه متحققة للأنبياء إجماعا، والآخر العصمة في مواقعة الذنوب، العصمة في مواقعة الذنوب، وهي عند المحققين مقطوع بها في الكبائر، مقطوع بها في الكبائر، وأما الصغائر فتقع منهم ولا يقرون عليها، وأما الصغائر فتقع منهم ولا يقرون عليها. ذكر هذا المعنى أبو العباس ابن تيمية في كتاب النبوات، ذكر هذا المعنى أبو العباس ابن تيمية في كتاب النبوات، وبين أن لفظ العصمة لفظ أجنبي عن معاني الكتاب والسنة، وبين أن لفظ العصمة لفظ أجنبي عن معاني الكتاب والسنة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس رحمه الله تعالى في كتاب من هذه السنة النبوية في نقل كلام الشيعة والقدرية: واتفق المسلمون على أن الأنبياء معصومون في تبليغ الرسالة، وكل ما يبلغون عن الله من الأمر والنهي فهم مطاعون فيه باتفاق المسلمين، وما أمروا به ونهوا عنه فهم مطاعون فيه عند جميع فرق الأمة إلا عند طائفة من الخوارج. أن النبي معصوم فيما يبلغ عن الله لا فيما يأمر به وينهى عنه، وهؤلاء ضلال باتفاق أهل السنة والجماعة، وأكثر الناس أو كثير منهم لا يجوزون عليهم الكبائر، والجمهور يجوزون الصغائر، يقولون إنهم لا يقرون عليها بل يحصل لهم بالتوبة منها من المنزلة أعظم مما كان قبل ذلك. انتهى كلامه. فتبين بما ذكرنا وهو مستعجل وخطأه في نقل الإجماع على أنهم معصومون من الكبائر والصغائر، ولعله قد غضب كلام بعض المتأخرين الذين يقولون بذلك. تبين بما ذكرنا وهم السائل، وهم السائل، هذا هو المناسب للخطأ، فالوهم هو الغلط، أما الوهم هو الذي يسبق إلى الذهن خلاف الصواب، فالمناسب وهم السائل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فتبين مما ذكرنا وهم السائل وخطأه في نقل الإجماع على أنه معصوم من الكبائر والصغائر، ولعله قد غره كلام بعض المتأخرين الذين يقولون بذلك، أو يقلدون من يقول من أئمة الكلام الذين لا يحققون مذهب أهل السنة والجماعة ولا يميزون بين الأقوال الصحيحة والضعيفة والباطلة، كيف والقرآن محشوم من الدلائل على وقوع الذنوب منهم، كقوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى، وقوله عن موسى عليه السلام: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، وقول يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقول نوح عليه السلام: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، وقول عن آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا الآية، وقول إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وقوله عن داود عليه السلام: فاستغفر ربه الآية، وقول موسى عليه السلام: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، وقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم: استغفر لذنبك وللمؤمنين الآية، وقوله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر الآية، وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول: رب اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وسره وعلانيته، وقوله: اللهم اغفر لي جهلي وإسرافي في أمري وما تعلم به مني. رب اغفر لي ذنبي كله دقه وجله بكسر الجيم يعني كبيره، وأما بضم الجيم فمعناه كثيره وليس مرادا هنا، وإنما الرواية بالكسر وجله. نعم. أين في آية إيش؟ واستغفر. لا هي واستغفر، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك المهين، اصلحوها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي جهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي وأشبه ذلك كثير، والله أعلم. وسئل أيضا عبد الله بن الشيخ محمد عن حديث جبريل وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، فأجاب: فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالأعمال الظاهرة، وهي أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة وهي أعمال القلب، فقال: أتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه ستة أصول الإيمان نسأل الله أن يرزقنا فهمها والعمل بمقتضاها. وفسر الإحسان بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فسره بأن تعبد الله كأنك تشاهده فإن لم تكن تشاهده فهو يراك، لا يخفى عليه منك شيء حتى ما توسل به نفسك. والإحسان أعلى المراتب العالية، وبعده في المرتبة والفضيلة الإيمان بالله، وبعده في المرتبة والفضيلة الإسلام، وكل واحد منهما يتضمن الآخر مع الإطلاق. وإذا قلنا بينهما في آية أو حديث فسره أهل العلم بما ذكرنا. سئل الشيخ محمد بن ناصر بن معمر رحمه الله تعالى عن فعل الفقراء، فأجابه: هو بدعة، لأنه عمل لم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة ولا التابعون، فقد ورد النهي عن ذلك في أحاديث كثيرة. فمن ذلك ما في صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، في لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فعمل الفقراء محدث في أمر النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه أمره فهو بدعة ضلالة. وأيضا فهو قول أهل العلم أعني النهي عن جميع المحدثات في الدين. وقال الإمام عبد قوله سئل الشيخ محمد بن ناصر بن معمر رحمه الله عن فعل الفقراء، يعني من المتصوفة، يعني من المتصوفة، لأن اسم الفقراء شعار للمتصوفة عند المتأخرين، وكان في نجد طرق صوفية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقال الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد العزيز بن سعود إلى من يراه من أهل بلدان العجم والروم: أما بعد، فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله غيره، الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، ونسأل أن يصلي ويسلم على حبيبه من خلقه وخليله من عبيده وخيرته من بريته محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التحيات، وعلى إخواني من المرسلين وعلى آله وأصحابه صلاة وسلام دائمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. ما معنى قوله نحمد إليكم الله؟ قال الخليل: نحمد معكم، نحمد إليكم الله، نحمد معكم الله. وابن القيم فائدة في ذلك في بدائع الفوائد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم نخبركم أن محمدا خلف النواب ألف علينا مع الحاج، وقام عندنا مدة طويلة، وأشرف على ما نحن عليه من الدين وما ندعو إليه الناس وما نقاتلهم عليه وما نأمرهم به وما ننهاهم عنه، وحقائق ما عندنا يخبركم به أخونا محمد من الرأس، ونحن نذكر لكم ذلك على سبيل الإجمال. أما الذي نحن عليه وهو الذي ندعو إليه من خالفنا، أننا نعتقد أن العبادة حق لله على عبيده، وليس لأحد من عبيده في ذلك شيء، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فلا يجوز لأحد أن يدعو غير الله لجلب نفع أو دفع ضر، وإن كان نبيا أو رسولا أو ملكا أو وليا. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فقال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فقال عز من قائل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال عز من قائل: وما أرسلنا من قبلك من رسول نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل ثناؤه وتقدست أسماؤه له دعوة حق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ولا يجوز لأحد يتوكل على غير الله ولا يستعيد بغير الله ولا ينذر لغير الله تقربا إليه بذلك ولا يذبح لغير الله كما قال تعالى فصل لربك وانحر. وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال عز وجل فعلى الله فليتوكل المؤمنون. فإن قال قائل أتوسل بالصالحين وأدعوهم أريد شفاعتهم عند الله وقد يحتج على ذلك بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. قيل له الوسيلة المأمور بها هي الأعمال الصالحة وبذلك فسر جميع المفسرين من الصحابة ومن بعدهم أو يتوسل إلى الله بعمل صالح كما قال عز وجل إخبارا عن المؤمنين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وقال عنهم في آخر السورة ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وكما في حديث ثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم ففرج الله عنهم. وأما دعوة غير الله والالتجاء إليهم والاستغاثة بهم لكشف الشدائد أو جلب الفوائد فهو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله إلا بالتوبة منه وهو الذي أرسل الله رسله وأنزل كتبه بالنهي عنه وإن كان الداعي غير الله إنما يريد شفاعتهم عند الله وذلك لأن الكفار مشركين العرب وغيرهم إنما أرادوا ذلك كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال في الآية الأخرى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ولم يقولوا إنا تخلق وترزق وتحيي وتميت وإنما كانوا يعبدون آلهتهم ويعبدون تماثيلهم ليقربوهم إلى الله ويشفعوا لهم عنده فبعث الله رسله وأنزل كتبه ينهى أن يدعى أحد غيره ولا من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. وهذا هو دين جميع الرسل لم يختلف فيه كما اختلفت شرائعهم في غيره. قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه وهو معنى لا إله إلا الله فإن الإله هو المعبود بحق أو باطل فمن عبد الله وحده لا شريك له وأخلص الدعوة كلها لله وأخلص التوكل على الله وأخلص الذبح لله وأخلص النذر لله فقد وحد الله بالعبادة وجعل الله إلهه دون ما سواه. ومن أشرك مع الله إلها غيره في الدعوة أو في الاستغاثة أو في التوكل أو في الذبح أو في النذر فقد اتخذ مع الله إلها آخر وعبد معه غيره وهو أعظم الذنوب إثما عند الله كما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تدع الله ندا وهو خلقك الحديث. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر من يشاء. وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذا هو سبب عداوة الناس لنا وبغضهم لنا وبغضهم إيانا لما أخلصنا عبادة الله وحده ونهينا عن دعوة غير الله ولوازمها من البدع المضلة والمنكرات المغوية. فلأجل ذلك رمونا بالعظائم وحاربونا ونقلونا عند السلاطين والحكام وأجلبوا علينا بخيل الشيطان ورجله فنصرنا الله عليهم وورثنا أرضهم وديارهم وأموالهم وذلك سنة الله وعادته مع المرسلين وأتباعهم إلى يوم القيامة. لعلها ونقدونا ونقدونا ليس ونقلونا ونقدونا عند السلاطين والحكام. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. وقال عن موسى صلاة الله وسلامه عليه أنه قال لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال تعالى ثم ينجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ونأمر جميع رعايانا باتباع كتاب الله وسنة رسوله وإقام الصلاة في أوقاتها والمحافظة عليها وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ونأمر بجميع ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من العدل وإنصاف الضعيف من القوي ووفاء المكائل والموازين وإقامة حدود الله على الشريف والرضيع.

وهم بحمد الله منذ الدولة الأولى صاروا مناصرين لدعوة التوحيد، ولما ضعف الدولة آل سعود في بعض الأزمنة كانوا هم الذين يقومون بدعوة التوحيد وطبعوا كتبا للتوحيد في الهند. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلسنا نقاتل الناس بكثرة ولا قوة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به ووعد من قام به النصر على من عاداه. فقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فقال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادي المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون. وصلى الله على محمد وآله وصحبه. وله أيضا عفى الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجله وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. الآية. من عبد العزيز بن سعود الأخ يقول: سلمه الله من الآفات واستعمله في باقيات الصالحات. وبعد: الخط وصلك، وصلك الله إلى رضوانه، وسر الخاطر ما وسر الخاطر ما ذكرت من حالك، والله المحمود على ذلك. فأنت عزم وتوكل على الله، فإن النفوس لها إقبال وإدبار، فأنت خذ بإقبالها واستعن بالله. قال جل جلاله: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ويذكر لنا أن أحمد بن الشريف عباس إمام صنعة متوجه لهذا الدين وعارفه ومحبه. وكذلك يذكر ناس من طلبة العلم عرفوا التوحيد وشهدوا به وأنكروا الشرك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك يذكر ناس من طلبة العلم عرفوا التوحيد وشهدوا به وأنكروا الشرك بالله. فالمأمول فيك تلطف للناس وتدعوهم إلى الله. المأمول فيك تلطف للناس. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالمأمول فيك تلطف للناس وتدعوهم إلى الله وتذكر قوله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الآيات. وقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وفي الحديث عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حين أعطى علي رضي الله عنه الراية يوم فتح خيبر قال: انفق على نفسك حتى تنزل من ساعتهم ثم ادعو الى الاسلام واخبرهم ما يجب عليه من حق الله تعالى فيه. فوالله الا ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. واساس الاسلام وراسه توحيد الله بالعباده والعباده في عمل العبد. والا افعاله تعالى كل معترف له بها: الخلق والرزق والاحياء والاماس والتدبير. حتى ان الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصون الا الدين في حال الشدائد، مثل ما قال سبحانه وتعالى: فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر اذا هم يشركون. والشرك اليوم تغلب على غالب الناس وصارت دعوة والذبح. الشرك اليوم تغلب على غالب الناس. أحسن الله إليكم. قال: والشرك اليوم تغلب على غالب الناس وصارت دعوة والذبح والنذر لغير الله وغير ذلك من عبادات والتوكل والخوف والرجاء صرف لغير الله. فلما أنكر عليهم الشيخ عفى الله عنه الشرك بدعوه وخرجوا ورموه بالعظائم. وهو كما قال محمد بن إسماعيل الصنعاني: وليس له ذنب سوى أنه أتى بتحكيم قول الله في الحل والعقد. أحسن الله إليكم. قال: وفي البيت الآخر: وما كل قول بالقبول. الحل النقض والعقد الإبرام. حل الحبل نقضه وعقده إبرامه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في البيت الآخر: وما كل قول بالقبول مقابل، وما كل قول واجد الطرد والرد سوى ما أتى عن ربنا ورسوله فذلك قول جل ياذا عن الرد. وأما قاويل الرجال فإنها تدور على حسب الأدلة في النقد. فيكون عندكم معلوما أن جميع الفرائض وجميع المحرمات ما اختلفنا نحن والناس في شيء من ذلك الاختلاف وقع بيننا وبين الناس عند حق الله تعالى، كون العبادة له وحده لا شريك له، وحق الرسول صلى الله عليه وسلم التصديق والطاعة في جميع ما يأمر به وجميع ما ينهى عنه. ويكفي كما ذكر الله في آخر سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكذلك الآية التي كتب صلى الله عليه وسلم لعظيم الروم هرقل حيث قال: أما بعد، أسلمت سميتك الله أجرك مرتين. فإن توليت فإنما عليك إذ الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلى قوله فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ولكن مثل ما قال الجني فيه صلى الله عليه وسلم أحسن الله إليكم. ولكن مثل ما قال الجني فيه صلى الله عليه وسلم وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في ضحوة اليوم أو غدي. قال صلى الله عليه وسلم تتبعون سنة من كان قبلكم حذى القذة من قذة حتى أدخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله. قال ثمن. في الحديث الثاني أخبر صلى الله عليه وسلم أن اليهود افترقت على 71 فرقة والنصارى افترقت على 72 فرقة وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل يا رسول الله ما هي الواحدة؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه الآن وأصحابي. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي أوثانا وحتى ينحق حي من أمتي بالمشركين. والعادة ملاكة تقلب الشيء زينا ولم تعاد الرسل بشيء قط أعظم من العادة. قوله العادة ملاكة تقلب الشيء زينا ولم تعاد الرسل بشيء قط أعظم من العادة عبارة جميلة في الخبر عن أثر العادة مثل هذه العبارات يحفظها طالب العلم ويحرص أن تكون في قلبه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال الله تعالى عن المشركين إنا وجدنا آباءنا على تعادى بحذف حرف العلة مزوم بلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال الله تعالى عن المشركين إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. والآية الأخرى وإنا على آثارهم مقتدون. وقوله تعالى فهم على آثارهم يهرعون. وأنا أعزم عليك وألزم عليك أن تتلطف لعلماء أهل صنعاء وتقرأ عليهم هذا الكتاب. هذا آخر المسعود في هذا المجلس ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى بعد صلاة العصر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.